شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة العاشرة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم السبت بتاريخ 27 من يناير عام 2018 من الميلاد، الموافق 10 من جماد الأولى من عام 1439 من الهجرة، قبل صلاة الظهر بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، في بعض الأشياء الملاحظات يمكن أشارنا ليها، ممكن بس نتم الفكرة المتعلقة باللغة ورؤية العالم. فكرة التعريب، احنا قلنا ان التعريب ممكن حد يطفي يدوس على الزرار مرتين، مرة ايوه، بعد كده دوس تاني ايوه، مرة دوس بس على فكرة ان التعريب، الناس دايما احنا قلنا الفكرة احيانا بتبقى مشوهة في اذانهم، لما تقول له تعريب بيفهم اخر خطوة. احنا قلنا التعريب المام باللغة المصدر، المام بلغة الهدف، المام بتقنيات الترجمة، المام بالفن المخصوص اللي هو الطب او الهندسة او الحاجة اللي بترجمها، والاهم من ده كله المظلة السياسية والمجتمعية اللي تخلي النشاط ده نشاط دائم ما يتوقفش عند مرحلة معينة. فما في دول تبنت التعريب زي سوريا وغيرها، فترجم معرف وقت معين فبقي كويس، بعد كده المفروض انت ايه تكمل نفس المسار، فبقيت الحاجة مترجمة بس قديمة ليها 30 سنة. في حد من اساتذتنا كان هنا، دكتور سامي عمر، كان جه درس دورة انثروبولوجي هنا في شيخ العمود، فقلنا له احنا شرط من التدريس احنا التدريس يكون باللغة العربية او على اقل المادة المعروضة على الطلاب باللغة العربية، وعايز تتكلم بالعامية تكلم بالعامية بس ما يكونش بالانجليزي ولا الشرح باللغة الانجليزي. فقال ماشي بس صعب. فبنقول ليه؟ فقال ما فيش مراجع عربي كويس في الانثروبولوجي. قلنا له لا نجيب لك. فقال ماشي وروني. فجبنا له كتب كتير. قال ماشي المراجع دي كويسة بس متأخرة 20 سنة 30 سنة. في حاجات كتيرة مهمة دلوقتي اتقالت لا لازم تشوفوها. فقلنا له خلاص احنا نعرض عليك عرض، انت الشابتر اللي انت عايز تنتقيه من اي مرجع. وقلنا له فين المراجع اللي عايز تشتغل منها؟ سملنا 10 مراجع. قلنا له هاتوا فين الشابتر؟ فقال ده الشابتر اللي هشتغله. هاتوا فين الجزء اللي عايز ترجمه؟ ترجمه لك ونبعته لك عربي مراجع بالاصطلاح العلمي وتمام. اشتغلت علينا وزوجتي، كنا نخلص الشابتر نبعته له مترجم ومراجع. وعملنا له شرح عرض باللغة العربية وحتى الترجمة، حتى أنا قال لي لا الاصطلاحات كويسة لأن أنا عندي معاجم متخصصة بسبب دراسة الترجمة يعني، فمش أي مصطلح تترجمه من دماغك، لازم ترجع لإيه؟ المعاجم المخصوصة. يعني في معجم معتمد في الأنثروبولوجي، في معجم معتمد في الاجتماع، في علم النفس، في المصطلحات التربوية وهكذا. يعني الفكرة أنه إيه؟ فكرة التأخر ده. قال لي ماشي المراجع كويس بس متأخرة، فانت لازم بقى تقعد ايه متطور وايه متابع الاحداث. النموذج الفج اللي حصل في التاريخ المعاصر كان اسرائيل، فكرة ان هو عمل تخطيط وسياسة لغوية غاية في الدقة. طبعا مفهوم السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي ظهر بعد زوال الاستعمار في الخمسينات والستينات، بقت معظم الدول اللي تم استعمارها عايزة تعمل ايه نهضة لغوية، فعايز يعمل تخطيط لغوي سياسة لغوية أو يتبنى سياسة لغوية مخالفة لغة الاستعمار ويعمل لها تخطيط متين حتى ينجو مما فعله منه به الاستعمار من ناحية اللغوية ومن ناحية الثقافية. خلاص، فإحنا محتاجين ده. يعني إحنا محتاجين ده ليه؟ للأسباب اللي إحنا إيه تطرقنا لها مرة فات، فكرة إن هي اللغة هوية وثقافة ودين، قدرة إبداعية وابتكارية وأمور أخرى. حتى في جانب مهم كمان فيها، فكرة التبعية، ان انت ما تحسش ان انت تابع لحد. مرة بيقولوا ان في صحفي ماليزي او دكتور ماليزي قاعد مع صحفي اجنبي، فقال له انا ادرس تاريخك واتكلم بلغتك والبس زيك وارى العالم بنظرتك، يعني هتابع ليك تابع ليك. لو اول خطوات التحرر الحضاري والثقافي وبتاع هو في الاصل تحرر لغوي وتحرر عقدي او دافعي قبل اللغه كمان. يعني انا مش ممكن الناس تتبنى العربيه الا ولو اختيار ديني، ان الدين اللغه كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه، اللغه شعار الاسلام ولغه القران. ده ما يقولش شيخ الإسلام تيمية، يقول اللغة اللغة العربية شعار الإسلام ولغة القرآن. فزي ما احنا قلنا المرة فاتت، اللغة اللغة من الإيمان، اللغة العربية من الإيمان من الدين، لا يمكن الفهم عن الله عز وجل مراد ومراد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا إلا بقدر كبير جدا من الفهم اللغوي والمتعلق بالثقافة العربية. حتى في الفقه في جزء كبير جدا اللي احنا احيانا بنسميه العرف، برضو ده متعلق بأعراف العرب قديما. يعني مثلا في المأكول كثير جدا من المذاهب يقول لك ايه المحرم، يقول لك ما استقذرته العرب، ما استقذرته العرب، يعني العربي قال لك لما ده ما يعني يبقى لا يبقى ده يعني يقول لك المأكول اي حاجه ما تنفع تتاكل الا لو حاجه قذره او حاجه يعني ايه يعني ما ينفعش تتاكل. يقول لك ايه ذوق مين، ما انا ممكن اقول يع على الملوحه او الرنجه، او في ناس بتقرف من حاجات معينه ما، فاقول لك لا ذوق العربي، العربي الايه لو قال دي حاجه نتنه او قذره يبقى قذره خلاص ما تتاكلش. يعني دي الحاجه اللي ما جاش فيها نص يعني بس دي عرفيه. ليه؟ لان القران كان بيخاطبهم هم، فهو خاطبهم على الذائقه بتاعتهم هم في بعض الاشياء، في بعض الاشياء، فدي مهمه جدا. في حاجات تانية بعد كده عامه ومطلقه، لا خلاص تبقى عامه ومطلقه خلاص كده. يعني مش زي بقى الحشرات الضفادع الحاجات دي كان بيقول لهم لو العربي لو العربي استقذرها تبقى قذر، لو كان بياكلها تبقى كويسه. استقذار طبعا استقذار طبعا، ما هو في ما الشرع خلاص الشرع صاحب الشريعه حدده، لو الجزء المتبقي ده نقول عليه قذر انت ومش قذر، داخل فيه ذائقه العرب في الاكل والشرب، لكن في حاجات تانية حدها شرعي. في حاجات تانية الجراد بياكلوا، ولا الضب لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم بان من النص ايه ان العرب عموما بتاكلوا، بس النبي اعتذر ايه انه حرام، قال لهم ايه مش من اكل قومي مش متعود عليه. فهو الفكره في فكره مطلق العرب، مش قبيله ولا قبيلتين ولا ثلاثه. تمام. الشاهد نرجع تاني. طيب الكلام اللي احنا قلناه اظن في يعني يكفي للتدليل على فكره ان اللغه الاستعمار بقى، نرجع تاني الكلام بقى على وجهه الاستعمار سواء الهولندي او البريطاني او بتاع. لما اقول ان هو كان عايز يغير التقاليد والثقافه واللغه، لا اقدر اقول ان هو كان عايز يغير ايه، عايز حاجه غير حاجه كبيره جدا، حاجه كبيره جدا. في دراسه يعني دي مش تكليف لانه طويله شويه، اسمها جذور التعليم الامريكي في مصر، جذور الثقافه الامريكيه او جذور الثقافه الامريكيه. كنا حلنا عليه قبل كده. كان واجب؟ لا ما اظنش، قلبي طوعني ان انا دي واجب. حد ساله وخد تكليف واحد حد يبعينه؟ لا لا يبدو ان حد استفزني سألني سؤال ده. هو سؤال يعتبر ده مش مقال دراسة، مش مقال، هو على هيئة مقال بس هو في الأصل دراسة. طيب السؤال احنا هنعجل بالسؤال ده دلوقتي عشان ما نعرفش المحاضرة، بس احنا في الغالب لينا محاضرة كمان ان شاء الله. السؤال بتاع ايه؟ ماذا بعد؟ نعمل ايه بالدورة دي؟ يعني احنا عمالين نشرح دلوقتي في تاريخنا، فطلع ايه؟ ان الاستعمار بوظ اللغة بوظ الثقافة، وعندنا خلال في النظم السياسية وفي تصور الاسلام وفي تنزيل الاسلام في العالم. عندنا ايه؟ الجماعه بتوع علوم الحاسب بيسموها سباجيتي تشارت، عارف المكرونه سباجيتي؟ الدنيا كده ايه نحلها نبدا منين. فاحنا بنقول الحمد لله ان هذه الامه مش متروكه كده ايه يعني ايه، لان احنا لو بدماغنا احنا فكرنا الوضع الحل الوضع العام كده ما يتحلش وما فيش امل، مش هنا في العالم. لما تيجي تحسبها كده بالورقه والقلم المفروض ايه الموضوع، يعني مثلا الاستعمار الغربي لما سيطر على العالم الاسلامي تقريبا 1900 حاجه و30 كده خلاص، مفيش ولا دوله تستقل ومفيش اي دوله قادره تقلل الفجوه اللي بينها وبين الدوله المستعمره، ونسبه الذوبان الثقافي والحضاري وبتاع في كل دولة مستعمرة بيزيد ما بيقلش. فشكلها الموضوع ايه؟ ثم في هذه الفترة حصل حاجتين مهمين جدا. حصل طفرة في الحركات الإسلامية في العالم، الحركات الإسلامية بدأت تنشأ في جميع الدول الإسلامية، بعد كده هتعمل تغيير كبير متراكم. والأخطر من ده الحركة النازية، ظهور الحركات القومية المتطرفة في اليابان وفي إيطاليا وفي ألمانيا، كسروا كل القوى العسكرية اللي كانت القوى الاستعمارية محافظة بها على مستعمراتها، فالعالم الإسلامي كله تقريبا اتحرر. فهي الفكرة في إيه؟ ان بالورقه والقلم ما تتحسبش، لكن احنا عندنا شويه وعود كده من الله عز وجل ان الامور في امل دائم. ايه بقى؟ واحد، ان هذه الامه اخر امه. لو في امه تانية كنا احنا ممكن نبقى زي اليهود كده بالنسبه للمسلمين، او اليهود بالنسبه للنصارى، بل النبي صلى الله عليه وسلم يصح عنه احاديث بهذا المعنى، قول يعني لو كان بعدنا أمم لخدمت نساؤنا نساء الأمم السابقة كما فعل المسلمون بالأمم السابقة. لو كان في أمة، بس ما فيش أمة تاني، خلاص. فده واحد، إن هذه الأمة آخر أمة، والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وإن كتاب الله عز وجل آخر رسالة من السماء إلى أهل الأرض إلى يوم القيامة. فدي شوية ثوابت، وإن دين هذا الأمة محفوظ، الوحي محفوظ على الناس حتى يأذن الله عز وجل برفع العلم في آخر الزمان. فدي بعض المسلمات. طيب الأمة دي وضعها إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من ناهم. ده وعد عام. في حديث تاني من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي تقاتل على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من ناهم حتى يقاتل أخيرهم الدجال. فالمسألة إيه؟ في طائفة ما تظل، والطائفة ده طبعا في شرح علماء الحديث هم بيشرحوا الحديث يقولوا الطائفة دي مش مجموعة موجودة في حتة بعينها، دي طائفة يعني مجموعة من طائف الأمة، تلاقيهم في بعض العلماء والمجاهدين والزهاد وبتاع، يعني ايه حاجة موزعة كده. فدي نقدر نقول ان هي حاجة لها شكل تواجد اجتماعي موجود في الأمة، لا تخلو الأمة اطلاقا منها، لا من طائفة تقاتل على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من نواهم، ولا تخلو ابدا من طائفه على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من نواهم. يعني واحد يقول لك ايه، وممكن يكون في الضعف خلاص كده كل الحاجات كله يبقى باطل، لا يقع في امه محمد، لا يتبقى قدر من الناس ولو قلوا على الحق، ويمكن الاستدلال على الحق دائما حتى تقوم الساعه. وفي رواية ان هو بيت المقدس واكناف بيت المقدس، بعض المرويات كده، بس المرويات دي طبعا واضح جدا ان هي ايه، ان هي مرتبطه بزمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ان في اخر الزمان ان عقر دار المسلمين او عقر دار المؤمنين في الشام والمدينه، خلاص. وبعض الاحاديث المخصوصه، طبعا في بعض الاحاديث المخصوصه يفهم منها ان في وقت من الاوقات يكون مأوى المؤمنين في الشام، وبعض الاوقات انه الطائفه المقاتله تبقى موجوده في الشام واليمن. بعض النصوص زي حديث يا رسول الله فإن لم يكن لهم إمام فقال سوف تكون أجناد جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن، فقال يا رسول الله اختر لي واختر لي، فقال عليك بالشام، فقال فإن لم أستطع فقال عليك باليمن. الشاهد فيه نصوص كده، بس نصوص مخصوصة، لكن احنا النصوص اللي بنقولها التزمنا النصوص الايه العامة، اللي هي ان لا تزال طائفة من المسلمين تقاتل الحق، لا تزال طائفة على الحق تعلم الحق وتدل عليه وعلما وعملا، خلاص كده دي النصوص العامة. طيب الأهم من ده كده ان الإصلاح ممكن في أي وقت وأي عصر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هو وصف ان هم الناس في مع بقاء النبي صلى الله عليه وسلم انهم في نبوة، ثم تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم ترفع، ثم خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم ترفع، ثم ملك ورحمة، ثم ملك عضوض، ثم ملك وجبرية، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن هو إن كان أن ترشد الأمة أو يرشد جزء من الأمة، لأنه دايما إحنا تصور الخلافة، إحنا قلنا في أول الدورة أنه أحيانا تصور مغلوط، ممكن حتى دلوقتي نقول المقصود أن الخلافة وظيفة مش مرتبطة بمكان. يعني مثلا أبو بكر الصديق كان خليفة راشد بيجمع المسلمين حاشا الشيعة خلاص. طيب أبو بكر ده كان بيحكم حتى قد إيه؟ فأول أمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ارتدت الناس وادعاء النبوة الكاذبة وبتاع كان مكة والمدينة والطائف وجزء من بعض قبائل العرب اللي ما زالت على الإسلام، والباقي كله ارتد أو منع زكاة أو تابع لنبي كاذب أو عائد الوثنية أو كذا، وبقية الروم كفار والفرس كفار والحبش كفار والصينيين كفار والهنود كفار والعالم كله كفار. فالحجم المساحة غير داخل في المعيار. طب الانتصار، أبو بكر كان المدينة هجمت في عصر 4 مرات، والوضع كان المسلمين في ضائقة شديدة جدا في أول عصر أو 6 شهور أو 7 شهور من خلاصة سنتين هم حكموا، فطول المدة مش محسوب معنا في مواصفات الخلافة الراشدة، ولا الظهور والقوة وبتاع مش موجود يعني في أول عصر كان في حالة لسه إيه انضغاط وكذا، ولا الاستقرار مسلمين في قتال ده. هم الناس دول عانوا من دفع عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سألوه قالوا يا رسول الله يعني طبعا الصحابة منذ أن أسلموا لم يخلعوا الحديد اللي هو لباس الحرب، فقالوا له يعني احنا هنقعد على طول في السلاح والحديد على طول، يعني تخيل واحد قاعد في معسكر في ثغر من ثغور المسلمين قاعد بياكل ويشرب وبتاع، خايف على عياله وخايف على مراته وخايف على نفسه ولابس طول الوقت سلاح ونايم. انا ابويا حارب في 73، فبيقول لي تبقى انت نايم ماسك سلاحك ولابس لبس كامل بالجزمه البياده بتاعت نايم بكامل. طب ودي نومه؟ يقول لي ما تعرفش يعني مش انت ما دام نايم كده ما تعرفش اللي هو ايه تنام على السلاح، لا اللي هو نايم كمان خلاص. فهم الناس بتشتكي حاجه زي كده، يقول لي لا الوضع صعب في وضع الحر، يقول لي انت في دناد نازله وممكن تموت وانت يعني ايه قلق ده. فالصحابه اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ايه احنا نقعد بالحديد كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه ياتي عليكم زمان يجتمع الكذا وكذا من الرجال منكم في المجلس فلا يكون فيه حديدا، يعني تامن العرب لدرجه ان بقوا قاعدين كده معهمش ولا واحد معاه سلاح وامنين. فهم قالوا ده والله ده حاجه جميله جدا. طبعا النبي كان دايما يدلهم ان هم ايه وهم في هذا الوقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في خير، وبعد كده تفتح عليهم الدنيا وافتنوا باشياء غير بقى فكره الخوف والحديد وبتاع حاجه زي كده خلاص. فالشاهد فكره ان هو لا المده ولا الاستقرار، امال ايه اللي موجود بقى؟ الوظيفه. فايه اللي خلى ابو بكر خليفه راشد؟ هو يخلف النبي في الامه، فهو المفروض بيقوم بوظيفه النبي في الامه. اول حاجه شرط بقى التعرف على وظائف النبوه، هو النبي بيعمل ايه عشان لما واحد يخلف النبي يبقى ايه خليفة النبي يعني. فانا لازم اعرف وظائف النبوة، النبي لو قاعد في الوظيفة دي يعمل ايه، فلازم اتبين وظائف النبوة. واحد، اتنين، ان انا الاقي انا ومجموعة نقدر نعمل ده، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دايما كان يسمي طائفة، قل لا تزال طائفة. طائفة يعني مجتمع، باللغة علم الاجتماع مجتمع، مجتمع يعني تشكل اجتماعي، يعني في مجموعة واضحة كده بتعمل ده. فلما أقول في خلافة راشدة يبقى في مجموعة راشدة، الرشد ده مجتمعي. واحد يقول لك يعني ايه كلهم ايه الرشد ده؟ ايه؟ ان المجتمع بيقوم بمعاونة هذا الخليفة على القيام بوظائف الراشدة. هو مين يجي قبل التاني؟ أبو بكر عنده مجتمع، ولما مش يجي عمر فهو مجتمع راشد. المجتمع ابو بكر ده دايما كان سيدنا عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافه فقرر ان هو يبقى ايه، هو قرر ان هو هيرشد، فقال انا عايز اسير في الناس بسيره عمر. فهو عنده عمر ده نموذج، متفقين ان عمر راشد، فقال انا هاخد عمر كان نموذج، اعمل سيميوليشن لعمر انزل ايه الرشد ده. فلما سال بعت راسل مين؟ سيدنا سالم ابن عبد الله بن عمر، حفيد عمر بن الخطاب، سالم ابن عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب. فقال له ايه، هو قريبه عمر بن عبد العزيز من نسل عمر، فقال له بعت لي أقضية ورسائل عمر فإني عزمت أن أسير في الناس بسيرة عمر. فسيدنا سالم وكان فقيه بعت له إيه رسالة، قال له جزاك الله خيرا على الإسلام وعلى النية وكذا، ولكن ليس لك رجال عمر. وعايز يقول له أن عمر ده مش حالة، مش واحد، ده عمر ده هو عمر ورجال عمر. كده احنا دايما كنا نقول إيه البحث عن رجال عمر مش عمر. عمر قال إيه، أنا عايز أقسم الأموال بالطريقة الفلانية. مين اللي اداله عمر اللي احنا بنسميها ايه، الجماعه الغربيين اليوم عباره بس تتناسب مع ثقافتهم، يقولوا الشيطان يكمن في التفاصيل، الشيطان يكمن في التفاصيل. او احنا دايما بنقول المشاكل، المشاكل والصعوبه تكمن في التفاصيل. ليه؟ واحد يقول لك ايه، احنا ناخد نفس القرارات اللي خدها عمر بن الخطاب. اه حلوه، ايه سهله، بص سهله. ايه ازاي ازاي؟ أقضية ما شافهاش عمر، عشان كده احنا دايما بنقول اما عمر فكان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم عبقري. ليه؟ شاف مسائل لم يراها النبي صلى الله عليه وسلم، او راها النبي وهياخد قرار فيها غير قرار النبي، فكان مساله صعبه جدا على بقيه الناس، عشان عمر خليفه خد القرار. في حاجات عملها النبي قال لهم لا انا مش هعملها، ها النبي عمل كده، قال لهم لا ما عملهاش، لانه اتغير الغرض اللي كان النبي. فانا فاهم النبي بيفكر ازاي، عشان كده يجب ان يتبين واحد وظيفة النبي، هو النبي كان بيفكر ازاي. النبي عشان كده احنا بنقول المجتهد، كان اهل العلم في القديم يقول من جمع القرآن في صدري، يعني علما وعملا وحفظا وفقها، فقد يعني ايه اجتمعت النبوة بين جنبيها. هو كأنه وحي، مش هو ده الوحي اللي اوحي الى النبي، لكن هو ليس نبي بس. يعني مش كده لما الهرمزان شاف عمر بن الخطاب فقال اذا هو نبي، فسيدنا المغيرة قال له لا، اذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه هنا بالعبارة اللي هو لكنه يفعل فعل الانبياء، يفعل فعل الانبياء، ده هو الخليفة. فمش ممكن واحد، عشان كده احنا بنقول لا تتأتى الخلافة بجهل. قاعد يقول لك ايه ما تيجي نعلن خلافة، لا احنا مش هنفتح مول. يعني هو مش محل، قال لك محل تربية عصافير. انه انا يلا نعمل حاجة، لا مش يلا فقه، يلا لا مش موجود يلا دي. ليه؟ هو لا تتأتى الخلافة بجهل. لانه انت ايه، انت عايز، عارف انت عايز تقول ايه؟ زي كان الشيخ حازم الكلاني ربنا يبارك فيه، سمعته مره بيقول اثر، او يعني كنت اول مره اسمعه، بيقول ايه، واحد عمال يدعي طول عمره يقول اللهم تب علي اللهم تب علي، فاتاه هاتف في المنام فقال له تعلم ما تسال الله عز وجل؟ تسال الله عز وجل ان يحبك، ان الله يحب التوابين. فانت عمال بتقول يا رب تب علي، انت عارف انت بتقول ايه، عارف انت بتقول ايه، انت عارف عايز ربنا يحبك. هو ده يا رب حبني، طب احبك ازاي؟ عشان كده في القرآن في كتير جدا وصف. قل ان كنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني يحببكم الله. يعني هو ايه، واحد يقول لك انا عايز ربنا يحبني، يحبني ازاي؟ هو الوصف، فاتبعوني. طب اتبعه ازاي؟ انا عايز اعرف هو عمل ايه عشان اتبعه، وبعد كده اعمل كل اللي عمله. لا، تعرف هو عمل كده ليه؟ زي عمر، عشان كده عمر ايه، اوقف اشياء كثيره جدا قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. مثل امثله، حد عنده امثله؟ واحد سهم المؤلفه قلوبه منعه، قال ده احنا كان اصلا لما كان النبي بيتالف قلوبه عشان اسلام ضعيف في اوله وبتاع، راح منعه، وهو مذكور في النص في القران، وقف. اثنين منع مره حد السرقه في الحدود، بس ده مش منع، ده عشان عنده نص النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في لا في مجاعه ولا في قتال، فهو بالنص يعني هو منصوص عليه في الشريعه ان هو، ومش اي حد يعني، مثلا لو في مجاعه واحد زنى يقول لك لا ما احنا في مجاعه يلا نزني. يا بيه مجاعه، يعني اللي يسرق اكل، اللي سرق اكل هو ده اللي بيتوقف عليه الحد لانه من الجوع. لكن انا ايه علاقه في الزنا؟ قال يقول لك جماعه مجاعه بيه، ايوه انت سرقت اكل، لا انا زنيت او شربت خمره، ما احنا مجاعه. ايه علاقه الخمره بالمجاعه؟ خلاص الناس بتزيد في الدكتور محمد البلتاجي الله يرحمه، وعميد كليه الدار العلوم، استاذ الشريعه، كان ليه كتاب منهج عمر بن الخطاب، منهج التشريع عند عمر بن الخطاب، كتاب من عيون الكتب اللي بتحلل عقليه عمر، عمر كان بيفكر ازاي، وميزته ان هو بيسقطها على المذاهب الفقهيه. يقول لك لو عمر كان بيفكر في المساله دي يطلع ايه، حنفي، يطلع مالكي، يطلع شافعي، يقول لك الاصول. طبعا هو ما فيش مساله كل المسائل تلتئم على مذهب، واللي يدل انه هو كان يعني ايه، يعني المجتهد المطلق فعلا زي عمر ده، يعني ايه وده بيفكر كده، يعني هو جابها. فمنها فكره تقسيم الاراضي المفتوحه، قال لك لا الاراضي المفتوحه ما تتقسمش على الفاتحين، قال لا ده ياخدوها وتفضل في ورثهم وكل المسلمين يحرموا من هذه الاراضي، لا ده هما الاموال دي ترد لبيت المال وهم ياخدوا رواتب بحيث تظل للمسلمين، خلاص. وامور كثيره جدا اجتهاديه عمر فعلها كانت موجوده قدام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو اخذ فيها احكام اما مخالفه او استنبط حكم جديد او ابتدع بالمعنى الحسن او المعنى اللغوي، يعني جاب حاجه جديده عشان تتناسب مع الوضع الجديد، خلاص. فواحد تبين وظائف النبي صلى الله عليه وسلم وتبين اغراض الوظائف، عشان كده واحد يقول لك طب هو انا معلش انا عايز اعرف الوظائف، اني وظائف الاداريه، يعني انا عايز اعرف هو النبي كان بيعمل ايه فيقولك اه النبوة اه ماشي واحد يبقى شعب الإيمان. النبي كان جاي عشان يحقق شعب الإيمان، فاحنا عايزين وظائف النبي في شعب الإيمان. طب شعب الإيمان دي ملهاش تجليات مجتمعية؟ هو ده اللي احنا بنعاني منه، ان هو انا فكرة ان المجتمع ده ازاي اقول المجتمع ده راشد، ده مجتمع مش بني آدم، مش بني آدم ولا اتنين ولا تلاتة، مجتمع. فانا عايزه الصورة المجتمعية، فعايزه الوظائف الإدارية. الوظائف المجتمع ده بيعمل ايه؟ فعايز حل الوظائف الإدارية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في حد عمل ده؟ ده اللي هو الكتاب اللي احنا حلنا عليه قبل كده اظن اسمه التراتيب الإدارية المسمى بالحكومة التراتيب الإدارية المسمى بالحكومة النبوية اللي هو بتاع الحافظ الكتاني. ده بيقول لك ايه؟ كل وظيفة إدارية وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مين بيعملها وعملها ازاي. فانت كده تقدر يعني تتوقع، لو انت بتفكر تفكير اداري تنظيمي تنفيذي تفكر ازاي. يعني في واحد يقول لك ايه، النبي كان بيجي له غنائم فيوزعها. ايوه لحظه، جاله غنائم ووزعها ازاي؟ يعني هو ازاي النبي يعرف ان في ناس، عدد الناس اسمائهم ترتيبهم مين يرفع له الاخبار؟ النبي كان بيحقق العدل وسط الناس اكيد طبعا. ايوه مين اللي بيقول له ان الناس محتاجه حاجه؟ مين اللي بينقل الخبر من الناس للنبي ومن النبي للناس؟ دي وظائف اداريه خلاص. فهو كان الحافظ الكتاني، طبعا هو الكتاب بنيه كله على كتاب الحافظ الخزاعي، كتاب اسمه تخريج الدلالات السمعيه. تخريج الدلالات السمعيه كان على ايه؟ كل الوظائف الاداريه والصنائع والحرف والوظائف اللي كانت موجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمين يقول لك يلا نجاهد. ايوه حلو جدا لطيف جدا، عايزين نعمل سلاح. هو النبي امر مين يتعلم السلاح؟ وفي واحد يقول لك يلا نجاهد. هو النبي عمل ايه عشان يجاهد؟ معلش ده عايز احلل الوظائف النبويه في الجهاد، حد يقول لنا ده؟ فتلاقي في التراتيب الاداريه قايل ده، يقول لك النبي بعت فلان وفلان يتعلموا صناعه المنجنيق والدبابات عشان هو النبي كان بيجاهد كده. مين اللي كان بيصنع كذا؟ مين اللي كان وهكذا. الدبابات، لفظ الدبابه قديم، مش الدبابه بتاعتنا دي. الدبابه دي اللي هو حاجه بعجل خشبي يخش من تحتها الجند يزقوها، وفيها بعض الأشياء تدفع كده تحطم بها الحصون بدون أن يلقى عليهم زيت مغلي ولا نار ولا بتاع، فيبقى تحميهم من دي اسمها دبابة. والنبي حصل على أول دبابة في السيرة، فخدها من حصون يهود، خد دبابة كده نصا في السيرة دبابة، وخد ونصب على أهل الطائف المنجنيق. فهو النبي الأشياء دي وجدها عند يهود فخدها منهم بعد خيبر بعد ستة خلاص. لكن هو لما لقيها، هو معاك حاجة تستعملها بس ما عرفش عملها، فالنبي لما يكتفي بده فهد يقول لك ايه خدها منهم. لا ما خدهاش بس ده، خدها وبعت حد، بعت اثنين مين اسمائهم وراحوا تعلموها فين؟ موجود عندنا في السيرة كده، بعت مين ومين وداهم الشام يتعلموا دباباتهم من جنين خلاص. وهكذا الحاجات الإدارية اللي في عهد عمر بن الخطاب، قال لك أنا عايز أعرف الدواوين مين يدون الصنائع الحرف وهكذا. الحافظ الخزاعي عمل ده في تخريج الدلالات السمعية، وليك طبعتين في طبعة موجودة PDF ممتازة جدا تحقيق إحسان عباس، طبعة ممتازة، طبعة تانية كويسة معقولة بتاعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لكن بتاعة إحسان عباس أعظم بكتير يعني. والكتاب بتاع الحافظ الكتاني برضو ليه ثلاث طبعات، أحسنهم وأرخصهم دار السلام، يعني في طبعة دار الأرقم وطبعة البشائر مش حلوة وطبعة دار السلام. ميزة دار السلام إن الكتاب ليه تقريضات كثيرة جدا، يعني 20 عالم من أحسن ناس في وقتهم، لأنه الحافظ الكتاني معاصر كان عايش من كام سنة، يعني من 20 سنة ظن 30 سنة، فكتبوا له تقريضات ضخمة جدا. الكتاب كان فرد في بابه يعني، وهو أضاف إضافات كثيرة على الخزاعي، فكانت الطبعات التانية حاسة بالتقريضات، التقريضات فيها فوائد ضخمة جدا على أهمية الكتاب ومنهجه وبتاع، فشلوها دار السلام حطاها، وهو بيتباع في مجلدين عند دار السلام، لطيف جدا. بحيث لو كده أنا عايز واحد عايز أعرف وظائف النبي، اثنين عايز أعرف الوظائف مش الإيمانية، ولا الإيمان هنتكلم عنها دلوقتي اللي هي شعب الإيمان، أنا عايز أتعرف على الوظائف تجليات. ده تجليات ليه؟ الاجتماعية والإدارية اللي هي ايه تشبه السياسه الشرعيه خلاص. فده داخل معنا السياسه الشرعيه واداره واقتصاد تخطيط وبتاع ده كله داخل معنا لو عند التشقيق دي العلوم المعاصره اللي بتعمل ده. بس انا عايز اعرف صوره من صور اللي اتعملت ايام النبي وبعد كده اعمل ايه اسقاط معاصر. فواحد يقول لك احنا عايزين دلوقتي نطبق الشريعه في الاداره. تقدر تستلهم نماذج من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين والمسلمين عبر العصور وبعد كده ايه تقدر تشوف العلوم المعاصره دلوقتي تعمل ميكس وتجتهد. مهم جدا ان انت تجتهد. دي ليه؟ عشان كده عمر بن الخطاب احنا بنقول خليفه ليه؟ في شرط الاجتهاد مهم جدا. واحد يقول لك يعني ابقى مجتهد في الشريعه، لا تبقى مجتهد في العلم بتاعك. يعني احنا عايزين مجتهد في الاداره، عايزين مجتهد في الاقتصاد، عايزين مجتهد في التخطيط. يعني ايه مجتهد؟ يعني احنا هنقول له الشريعه بتقول كذا، هو هيبقى عارفها في المساله، في المساله دي. بس انا احيانا بيسموه في الشريعه بيسموه الاجتهاد الجزئي، يقول لك مجتهد الباب، يعني مجتهد في الطهاره بس. اساله بيوع يقول لك ما اعرفش، او يبقى مقلد في البيوع بس مجتهد في الطهاره. في كده، في ناس بتقول بالاجتهاد الجزئي بيقولوا ان الاجتهاد يتجزا، وفي ناس بيقولوا لا الاجتهاد لا يتجزا لان الابواب مرتبطه ببعضها فممكن يكون في علقه كذا. لكن في فعلا انا اعتقد ان في بعض الابواب ممكن تحتمل الاجتهاد الجزئي، اللي هي واحد مثلا في الاداره مجتهد في الاداره ممكن، اللي احنا حاليا بنسميه استاذ دكتور. ده استاذ دكتور ده ممكن يعمل بحث ويقول لك المقرر في العلم كذا، وده احيانا حتى بيقول لك مجتهد بالقوه، يعني انشاء فكر في مساله وجاب لك يعني فكره جديده فيها. بس احنا عايزينه ما يفكرش مطلق تفكير، عايزينه يفكر ايه تفكير شرعي. عمر بن الخطاب كان فيه قدر كبير جدا من الاجتهاد الاداري، بيستعين بالناس وهو معاه المقاصد الشرعيه والنصوص ويروح ايه واخد قرار اداري واخد خلاص. مع حاليا ساعتها قله الاحتياج للعلوم المعقده جدا اللي معانا فكان ايه تمشي. لكن احنا حاليا مع اتساع الفجوه فكره الاجتهاد مطلقا فعلا محتاج علوم تانية. يعني الشيخ محمد سالم ولد عدود كان ليه نظمها على عدد الشنقطه، كان يحطوها في ابيات يقول لك هو معاصر، فكان يقول ان من العلوم ما اشتد الوطر اليه حتى ان تركه خطر، كالمقاييس الحراره المقتبسه والفيزياء والكيمياء والهندسه، وانما اهملها الصحابه وتابعوهم من ذوي الاصابه لان عصرهم في الافتقار ليس كمثل هذه الاعصار. يعني هم يقولك ايه الصحابه درسوا ديناميكا حراريه، انت عايز تدرس ديناميكا حراريه تبتدع؟ فلا ما هم ما كانش محتاجينها. فيقول لك ايه لانهم في الافتقار ليس كمثل هذه الاعصار. هو بيقول كده حتى اعتذر عن الصحابه، يقول وانما اهملها الصحابه وتابعوهم من ذوي الاصابه لان عصرهم في، يعني هو الصحابي ما كانش مهتم قوي بالتخطيط والاستراتيجيه وان كان مهتم. عشان كده احنا عندنا ادبيات مهمه جدا في ده، يعني في ناس بتعمل دراسات لطيفه جدا لتحليل الملكه اللي كانت عندهم. لا كانت الملكه بالنسبه لعصرهم ممتازه جدا، والا لم يكونوا يفتحوا كل هذه البلاد، واكيد عندهم كان استراتيجيه حربيه وعسكريه وتعلموا. يعني المسلمين عشان يعملوا اسطول سيدنا معاويه جاب ناس من عرب السواحل وعلموهم عشان يعملوا اسطول يحاربوا بيه لغايه ما اسطول العالم الاسلامي بيجي يوازي الاساطيل الاوروبيه، وخاصه لانه اهل الروم كانوا اهل بحر، العرب ما كانوش يعرفوا بحر، العرب بر ماشي اهل قتال وفروسيه وخيل، وحتى التسليح بتاعهم ما كانش زي الفرس، اتعلموا من الفرس والروم وهكذا. خلاص كده. طيب الجانب الثاني اللي هو ايه البوصله، نعمل ايه ومين قبل مين؟ كل الخناقه بتاعه المعاصرين، انا دايما اضرب مثال اقول احنا كمسلمين في اخر 200 سنه او اخر 150 سنه عاملين زي واحد كان معاه كروت تشغيل 100 كارت تشغيل بتاع حاجات. فاحنا ده الراجل الدليل بتاعنا، اول ما نحب نعمل حاجه نقول له ايه طلع الكروت عدهم 100، شوف لنا اول كارت فنعمل الاولويات، تاني كارت نعمل ايه زي بالظبط لما نكون عايزين نعمل طبخه، فيقول لك ايه في الاول هات كذا، عندنا دليل ويقول لك خلاص انا معايا الحاجات. لا مهم جدا ايه مقاديرها وترتيبها، والا يقول لك ايه تحط دي قد ايه دي ونحطه امتى ونستنى قد ايه، كل ده الدليل. خلاص الاسلام كان كده. فاحنا عندنا ايه عندنا حاجه الاول وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فانت معاك الدليل حي، يعني انت معاك الوحي ومعاك الايه البيان بتاعه في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالمجتهدين الصحابه الراشدين، بعد كده بالعلماء الامه موجودين، كل ما ده يقل ده بس ما ينعدمش، يقل ما ينعدمش. فانت محتاج ده بأني صورة. السؤال حاليا بقى ايه؟ ان احنا وكأن الراجل اللي كان معاه 100 كارت ده اتكعبل هو ماشي، فالكروت فبين قعدنا فترة هو فين الكروت؟ الأول إحنا بنسأل فين ترتيب الأشياء، فبيه الأول إحنا رجة كده، وبعد كده واحد قال لك إيه، لا أنا فاكر كان واحد ومعاه كروت 100 كارت نجمعهم، فبدأت الناس تجمعهم، جمعناهم عدوهم 100 الحمد لله معانا. خلاص مشكلة فين؟ ترتيب اللي هو الأولاد. طلع يا ابني أول كارت، قال لقيت في الدقن تربية اللحية، حلو رب دقنك ده موجودة في الإسلام، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، موجودة موجودة، هي في الأولويات، هي ما كانش أول حاجة والله. يعني في أقول لك إيه، الصيام وبر الوالدين موجودة دي ولا مش موجودة؟ موجودة. طب هي في أولاتها إيه؟ هي ما نزلتش في الأول. يعني الأول ما كانش يعني الصيام ده جه متأخر خالص. أقول لك أنت بتسأل عن إيه، ترتيب الزمني ولا ترتيب الأهمية؟ الاثنين، لأن ده مرتبط بده، ده مرتبط بده، خلاص وهكذا. طيب معلش ممكن حد يرتبهم؟ فبدأت الناس ترتب وتنتقي. يعني في مجموعات من الناس يقول لك أنا هاخد أربعة وارتبهم ترتيب أنا واشتغل بيهم. عشان كده ظهرت إيه؟ الحركات الإسلامية. الحركات الإسلامية كلها حركات حدثية، يعني كلها نشأت بعد الاستعمار، ودي خصائص الحركات الإسلامية المعاصرة، إن هي إيه؟ مش على قديمه. الحركات اللي قامت الاستعمار زي السنوسي وزي مش عارف ده على قديمه، في تشوهات قديمة بس عامل الكفار مش موجود فيها. احنا كحدثيين مسلمين حدثيين يعني ايه؟ يعني في الاخر لما تمد سندك التعليمي والثقافي وبتاع تخبط بكفر اصلي لازم. اي حركة اسلامية معاصرة مشكلتها ده ان هي في رافد ما. طيب في يقول لك يعني مثلا حركة التبليغ والدعوة، حركة الإخوان المسلمين، حركة الجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية، حزب النهضة سواء الأوزباكي أو حزب النهضة بتاع النبهاني، جماعات الجهادية كلها، حركات تكفيرية كلها، أي تفريع على الحركات الإسلامية الحدثية فيها الشرط ده. فإن هو حد واخد مجموعة من الكروت وما موجودة في الشريعة ولا بد، يعني ما فيش حد فيهم بيدعي إلا لو حد يعني دماغه ضرب خالص يعني، وترتيب مختلف، أو أحيانا إضافة أصل مش موجود في الشريعة، ده حصل يعني يجيب كارت من بره ممكن، أو يجيب كارت مدام مش موجود يقول لك بص موجود في الشريعة مش موجود، يبقى اللي أنت بتقوله مش في الشريعة، مش في الشريعة خلاص، ولو بتأول معتسف. يعني ممكن واحد تلاقيه مثلا موضوع الجهاد ده مش في دماغه خالص، امسك الكروت شقلبها نفضها رتبها مفيش، تمسك واحد نفضهم كده في علوم شرعية ابدا مفيش، في وهكذا، في ممكن يبقى كارت ضايع بالكلية. احنا بقى عشان نختصر الوقت نقول ايه، احنا معاهم في نفس المشكلة، يعني احنا كلنا اولاد الحداثة. يعني احنا كلنا فينا هذا الشرط. طب عشان نوصل لمسألة يعني ايه، زي سيدنا سعد بن ابي وقاص لما ابنه جاله الناس بيقتتلوا على الملك لما وقعت الفتنه ما بين الصحابه، فقال له ايه، قال له انت هنا بترعى الغنم والناس تقتسم الملك، فقال يعني ايه، اجلس فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العبد التقي النقي الخفي، ومثلنا هو مثل القوم، وراح ضرب له مثل يمثل بنفسه ومثل المقتتلين، قال كقوم ساروا في فلاة صحراء، فغم عليهم الطريق، هم ماشيين الاول كانوا شايفين النجوم والقمر وبتاع عارفين ايه ان السكه كده، ثم غم عليهم الطريق، فقال قوم منهم يعني قالوا الطريق يمين، لا الطريق احنا فاكرين هم كان يمين، وساروا، وقال قوم الطريق يسار فساروا، وقلنا يقصد سعد يعني نفسه يقول نحن نبقى على ما كنا عليه، فإذا انجلت كنا على الأمر الأول. يعني إحنا اللي واثقين إيه دلوقتي؟ إن دي ده الأمر الأول، اللي ده ظن وده ظن، فإحنا إيه؟ إحنا خلينا على إيه؟ عشان كده كان كثير من التابعين إذا سألهم الصحابة كانوا يقولون لهم عليكم بما عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يفترقوا أو قبل أن يختلفوا أو قبل أن يقتتلوا، فكون على الأمر الأول قبل أن يقتتلوا. ليه؟ بحيث أنت كده تبقى ضامن إن ما فيش إيه؟ هو ده كنا على الامر الاول خلاص. فاحنا خلاص المساله بسيطه جدا، فكره تحليل وظائف النبوه ده مساله ايه، ممكن ناخده دليل. واحد يقول لك طب ما كله يدعيه، لا ما احنا ايه هنمسكه نحلله بحيث ايه يتبين فكره ايه، قال لك كله يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقروا لهم بالذكر. كل واحد بيقول انا بحب ليلى. طب خلاص نسال ليلى بقى. خلاص. فالفكره في ايه؟ نجيب ايه شعب الايمان ونبدا نفتتها على عاده الجماعه التربويين. يعملوا حاجه لطيفه جدا, اي ملكه يروحوا مفتتينها, اي حاجه يروح اسكها ايه مشرح. انا عايز اطبق شعب الايمان في صوره تجلات اجتماعيه عشان اضمن ان المجتمع اللي عندي ده مجتمع راشد. حلو كده. هو ده اللي احنا عايزين نعمله. هنمسك الشعب في واحد يقول لك ايه طب هي كل الشعب؟ اه كل الشعب. ليه؟ عشان ما تقعدش انت تنتقد مزاجك. فحضرتك مثلا لو بكرش مثلا او بتاع تقول لي هو الشعب عندك فيها جهاد؟ اه ده وقت جهاد ده, وانت شايف الوضع مش لما نجهدش طب هنتمسك كلنا وبتاع. ده بمزاجك ده ولا ايه؟ احنا الشعبه فيها ايه؟ فيها جهاد. واحد يقول لك ايه طب هو احنا شايف الوضع اللي احنا فيه والجهاد والازمه دي ونتعلم لغه عربيه؟ فاضيين احنا نتعلم لغه؟ يلا حبيبي روح جاهد. والله هو ده مش بمزاجك. قال لك اراكت يعني توزع. لا ده مش بمزاجك, دي مش شعبك انت. انا ماليش دعوه انت عايز ايه, انا ماليش دعوه انت نفسك في ايه. او انت بقى لا ما بحبش الملوخيه, لا ما بحبهاش. او واحد يقول لك ايه وقت قيام ليل وتهجد وبتاع, بقول لك الامه في خطر خطر خطر. نعمل ايه؟ نتكلم في السياسه. السياسه دي في الدين؟ اي مولانا في السياسه الشرعيه دي من اخص وظائف النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء, تسوسهم الانبياء يعني ايه؟ تسير اعمالهم اليوميه طبقا للشريعه. فكانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء. فجزء السياسه ده من اخص وظائف النبوه. حديث قول النبي الله عز وجل في القران كان الناس امه كان الناس فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب. ليه؟ ليحكم بينهم. ليحكم بين الناس فيما اختلف. هي ليحكم دي يعني هو الكتاب ووظائف النبوه. فده فكره الحكم والسياسه دي من اخص خصائص فعل الانبياء. حلو كده. طيب يبقى نعمل دي. لا ما هو مش بمزاجك برضه. ليه؟ لانه دي مش وظيفه النبي الوحيده. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء, وهذه الأمة لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هو النبي كان بيسوس الأمة فعلا لو في حياته. خلاص بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم العلماء من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ فعشان كده احنا بنقول إيه؟ خليفة النبي مين؟ أبو بكر. عمر ليه خليفته؟ فخليفته في الوظائف, فهو يصلي بالناس ويحوط الناس ويعلم الناس ويسير فيهم سير النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الفرق الوحيد إن هو إيه؟ مش معصوم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان معصوم. غير كده يعني معصوم إن هو الله عز وجل يصحح له أي فعل من أفعاله. يعني النبي لو عمل حاجة كان الوحي إيه؟ مثلا عبسة, سورة عبسة نزلت إيه؟ فإن الله عز وجل عاتبه في بعض, فقال له لا أنا ما على فكرة مش ده مرادي, أنت مهتم إن أنت تضم هؤلاء علية القوم الكذا, لا أنا أديهم مني أكتر. خلاص. في القسمة الغنائم الصحابة بيقولوا إيه؟ فلما ساءت أخلاقنا في بدر مختلفوا في الغنائم, حتى يعني ايه كل ولاده بتاعتي وانا سبتها الاول خدنا كتير, وانت احنا كنا بنحارب واحنا كنا بنزود عنكم وانتوا تاخدوا اكتر مننا. فهو الصحابي بيقول فلما ساد اخلاقنا يعني ايه اخذ الله عز وجل الغنيمه من بين ايدينا ورد علينا ايه خلى القسمه لله عز وجل. نزلت سوره الانفال اللي هو ايه هات الفلوس اللي فينا هات لما ساد اخلاقه فالله عز وجل رد القسمه له وللرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص. شاهد فكره ان هو ايه ده من اخص خصائص الديانه. اه ده من اخص وظائف النبي صلى الله عليه وسلم, بل من انبياء الله عز وجل. طيب يبقى كلنا نعمل ايه؟ مش هنعمل غير دي. لا ما هو في وظائف تانية حلوه. طيب لو عايزين بقى نحرر المساله فاحنا نقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبه او بضع وستون شعبه, اعلاها قول لا اله الا الله, اعلاها وافضلها قول لا اله الا الله, وادناها ما هو نطط الأذى, والحياة شعبة من شعب الإيمان. كده احنا ايه المسألة. طب هم كم شعبة؟ بضع وسبعون او بضع وستون. الصحيح بضع وسبعون. طيب بضع وسبعون البضع من 3 ل 9, يعني احنا معنا 79 93, يعني في شوية حاجات ممكن حد يدخلهم في شعبة او يفردهم. المهم في الاخر هنلاقيهم ده مصنف فيهم او مصنف كتير. يعني اي حضراتنا دلوقتي احنا عايزين نعمل حاجة لطيفة, في حد ربنا يبارك فيه في الدورة اللي فاتت بعد الدورة عمل لي حاجة لطيفة جدا, بعت لي ملف اكسل بص المسلم المعاصر. لطيف المسلم المعاصر ده. كنا احنا حلنا على كتاب زي مثلا شعب الايمان بتاع القزويني, شعب اوسعهم طبعا, شعب الايمان بتاع البيهقي, صحيح شعب الايمان بتاع الشامي. في كتب كتير جدا مكتوبه في شعب الايمان. خلاص. وفي اختلاف في عددها, وكنا حلنا على بحث بنحيل عليه هو اسمه الابعاد الاجتماعيه في شعب الايمان. او الجوانب، جوانب او الابعاد، ما ممكن افتكر اشوفه دلوقتي، الابعاد اظن الابعاد الاجتماعيه في شعب الايمان او الجوانب الايمان، بس اظن الابعاد ده كتاب لا لا ده بحث عامله اخ سوري عامل ايه جايب لك سرد بشعب الايمان واختلاف العلماء في عددهم وهم ايه دي شعبه ولا مش شعبه ولا دي داخله في دي ولا لا، وكم شعبه اجتماعيه. يعني ايه كم شعبه اجتماعيه؟ بس احنا دلوقتي واحد يقول لك خلاص يبقى نقرا قران، يعني نصلي، يعني نقيم ليل، اما دي مش شعبه الايمان صح، بس دي مش شعبه اجتماعيه. يعني المجتمع كله، احنا عايزين الحاجه اللي يتشكل فيها الاسلام في هيئه تشكل اجتماعي عشان نقدر نقول ان المجتمع ده احنا ماشيين بيه ناحيه الرشد او تحقيق وظائف النبوه، بحيث لو المجتمع ده وصل لمرحله محترمه شويه كده نقدر نقول ايه، هتقول لنا عم واحد راشد ونعلن خرافه راشده خلاص. كده احنا رشدنا خلاص خلاص. البحث الماسي اسمه ثاني، ما انا هقول لك دلوقتي، هقول لك نص. انا اظن الابعاد الاجتماعيه، الابعاد الاجتماعيه لشعب الايمان، وده ممكن نقراه اونلاين. موجود اونلاين. ده الواحد سوري اسمه معروف، لا مش فاكر اسمه والله، ولو كتبت الابعاد هتلاقيه على طول. الابعاد الاجتماعيه لشعب الايمان. بحث الابعاد الاجتماعيه لشعب الايمان اسمه كده. الابعاد زكى ابو حميد، ممكن تقول لنا اسم المؤلف بتاع الابعاد الاجتماعيه لشعب الايمان؟ خلاص. فاحنا ايه، حد من اخواننا في الدوره اللي فاتت عمل ايه، دخل الكتب طلع الشعب ورتبها على، يقول لك دي شعب فرديه، دي شعب اعتقاديه، دي شعب اجتماعيه، دي شعب، راح مرتبهم لنا كده في ملف اكسل وبعته عشان ايه نكمل فيه الفكره اللي هنقولها دي، اللي احنا سميناها مصفوفه تفعيل شعب الايمان اجتماعيا. ازاي نعمل مصفوفه لاصلاح المجتمع من شعب الايمان، بحيث ايه مش بمزاجك هتعمل دي غصب عنك بس لان ان فكره الاختيار دي الانسان الهوى، يعني لو ما مشاش هوا ما في واحد تقول له ايه يلا نتعلم علم شرعي، يقول لك في الوضع اللي احنا فيه ده، طب ما احنا في الوضع ده من 200 سنه، لو احنا اتعلمنا في اول 5 سنين بس زماننا فلحنا خلاص. الرابع يقول لك حمدي سلمان معمر، حمدي سلمان معمر، طيب زي معمر ابن المثنى كده. خلاص حمدي سلمان معمر، الابعاد الاجتماعيه لشعب الايمان. الراجل جايب عدد الشعب حتى الحاجات فيه مختلف فيها، جايب اخونا ده بعت لكم حتى الملف الاكسل بحيث انه ورطه. احنا في الدوره اللي فاتت وصلنا الاكسل، طلعنا بالاكسلايه دي، ايه اللي احنا عايزين نعمله الاتي؟ لا مش باوربوينت. لا لا لا لا لا انت حضرتك فهمت المطلوب غلط. يا ما هو ده اللي لسه هنقوله. فكره ايه بقى؟ ان احنا عايزين نعمل ايه بالشعب دي يا شباب؟ مش عايزين نكتبها، لا عايزين نحطها في كتاب، لا احنا عايزين نعملها، عايزين نعملها. فعلي يقول لك ايه نعملها ازاي؟ فاحنا بنقول يا ابو حميد ممكن صنبوره. صنبوره كبيره، حد من الشباب استاذنك من غير تكليف شيلها معايا كبيره. نعملها باوربوينت، قال لك بعد كده نعملها انفوجرافيك، بعد كده نعملها فيديو، بعد كده قال لك نلغيها ونبدا نعملها ورقي من جديد. يا فكره برضو والله. عايزين نشيل ده من غير ما نوقعه عشان هما ما يجيش يعملوا اي خلل. تعالى كلك يمين، كلك يمين. ايوه بس بعيد عن الداتا شو. لا لا اعمل الشنكل، الشنكل عندك ساعده عشان تشنكله، شنكل السبوره مش تشنكله هو. زي الفل كده اهو، هاتها كده بقى. ايه هو بس على شباب معلش ممكن تترحلوا عشان بس الراجل ده ما يبقاش قاعد في وش الصبوره كده. انا متضايق بس عشان حضرتك ما اه لا لا تمام كده انا بس عشان تبقى انت قادر تشوف يعني. ارجعوا للصف اللي وراك على طول. تمام الجميع يرى استاذ شايفه كويس ها كويس تمام تمام تسلم شكرا جدا جدا شكرا ارميها الزاويه بتاعتك كده مظبوطه زاويه حاده مش طيب احنا بسم الله الرحمن الرحيم كده احنا ايه عايزين ادي مجتمع عايزين ننزل عليه الايمان فنقول المجتمع ده مؤمن لو شد حيله في الايمان شويه ممكن نقول عليه مجتمع راشد ولا حاجه خلاص فعشان ما نقعدش ننتقي كل واحد يقول لك ايه والله انا شايف ان اصلاح الامر السياسي لو صلح يصلح حال الناس جميعا والسياسه تقدر تعمل كل حاجه واحد يقول لك هو الجهاد خلص كل حاجه واحد يقول لك ايه التعليم واحد يقول لك احنا نطهر قلوبنا بر والدينا كل الامور هتحصل ده انتقاء ده مش بمزاجه عشان كده رب العزه في العباره دايما المستخدمه في القران عباره شديده تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض مش بمزاجك مش بمزاجك هتعملهم يعني هتعملهم غصب عنك يعني غصب عنك عشان كده حتى الصحابه نفسهم القران يعني فعلا لو كان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ده كان في حاجات كتير حتى سلاش كان بتقول كده كان خبى حاجات كتير حتى خبى المعاتبات الصحابه لما فرض عليهم قتال كلهم من جواهم الآية بتقول إيه لا لا وهو كتب عليكم قتال وهو مش عايز خلاص بس إيه كتب هيعمله ليه هو مش بمزاج خلاص كده النفقة مما تحب واحد يقول لك إيه طب ما ممكن أي تكلفات بعيد عن الفلوس ممكن في بعض قبائل العرب قالت احنا نبايع قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه بس من غير زكاه ومن غير جهاد بل بعض الروايات بتقول ان النبي قبل منهم وفي ناس بتستشكل جدا الروايه بيقولوا لا مش ممكن النبي يقبل كده بس هو بيقولوا ايه النبي قبلها منهم عشان التوقيت ازاي ان هو لن تجب عليهم الزكاه الا على الاقل بعد سنه فهو بيقولوا احنا علينا زكاه دلوقتي فقال لهم خلاص خشوا الاسلام وما تزكوش دلوقتي يعني مش هتزكوا دلوقتي والجهاد جهاد الفرض الكفائي مش واجب على الاعيان فامرهم بده لكن سيدنا حكيم بن حزام قال له انا عايز اسلم ولا على الاقل اركع فالنبي قال له ما ينفعش في ناس ثانيه النبي قال له فبما تدخل الجنه يعني انت ما تعملها ازاي دي خلاص فاحنا عايزين ننزل ده من غير انتقاء طب الايمان ده هو ده اللي احنا عايزين نحلله نحلله المجموعه من الوظائف الايمان ده في الحديث الايمان بضع وسبعون شعبة خلاص اهو ملف الاكسل بتاع الراجل بتاعنا اعلاها قول لا اله الا الله وادناها موطة الاذى والحياء شعبة من شعب الايمان واجل شعب بعد الصلاة الاركان الزكاة الصوم الحج الجهاد بر الوالدين إحسان للجار خلاص تقوى إخلاص احنا قلنا بر الوالدين خلاص الذكر الدعاء حطوا باش في حاجات مختلف فيها في حاجات متفق عليه في حاجات بتخش جوه شعب بعضها المهم لما تيجي نوصل نشوف الاكسلايه او اي مصنف الحاجات وبتاع كام شعبه من الاصل حاجه و70 احنا عندنا من 3 ل 9 و70 شعبه تتصوروا كام شعبه اجتماعيه في البحث بتاع اخونا حاجه و30 من 33 شعبه اجتماعيه يعني لا تتحقق الا بالاجتماع البشري. ايه اللي احنا عايزين نقوله في بقى في الشعب؟ انا عايز انزل دول على المجتمع خلاص، فانا عايز اشوف في حاجات لازم الافراد كلها تعملها لحالها لحالها. يعني انت لازم تكون بتذكر الله عز وجل لوحدك، وانا لازم اكون بصلي، وانت لازم تكون بصلي، ولا اخونا لازم يكون كلنا كده خلاص. فدي حد هتلاقيهم ايه عددهم لك يقول لك ايه دول فردي لازم كل واحد يقوم بيهم. طيب احنا الصلاه دي ماشي ان انت بتصلي او بتذكر الله عز وجل، ده ملهاش تجلي مجتمعي اشوفه. انا احنا بنتكلم على الحاجات اللي يمكن نبطها بشكل مجتمعي. انا عايز امسك واحده فيهم مثلا، هناخد الصلاه وهناخد شويه حاجات تانية وحللها عشان اقدر اقول ان انا ده ممكن اشتغل عليه كمسلم معاصر حتى باللغه اللي احنا بنفهمها، واحول ده كله لمصفوفه فعل مجتمعي، اقدر اقول ان انا اللي بعمله ده يبني نسيج مجتمع متكامل مؤمن خلاص من غير انتقاء. مش متقوليش اصل انا هعملها، اصل انا رؤيتي كذا، اصل انا توجهي الفكري، لا لا توجهك ولا توجهي، تعال على ايه، تعال على المصفوف خلاص. الصلاة أنا عايز أصلي، مشكلة أن الصلاة والإيمان والإسلام كل المعاني دي معاني لطيفة جدا بس معنوية، كلها مجتمع مؤمن. حتى بعض العلمانيين كتير جدا من الحماقة يعني دايما يسخروا من ده لما تقول له ديار الكفر أو ديار الإسلام، لك يعني الديار يعني الحيطة دي كفرة يعني، بالرغم أن إيه طبعا الديار بتوصف بالإسلام والكفر، بس إيه اللي بيوصف فيها؟ بيوصف بيها المجتمع. حد يقول لك يعني إيه المجتمع كافر؟ يعني إيه مجتمع؟ يعني إيه مجتمع كافر؟ لا مش لازم الناس. ديار الكفر مش معناها ان فيها كفار، وديار الاسلام مش معناها ان فيها اسلاميين. حد يقول لنا النظم اللي هو بيسموها ايه الاحكام التي تعلو الديار، امتى بتوصف الدار ان هي في الفقه ان هي دار كفر؟ اذا علتها احكام الكفر. واحد يقول لك يعني ايه علتها احكام الكفر؟ ايه اللي يحصل؟ النظم، شبكه النظم اللي فيها بتؤدي للكفر، بتؤدي. فدي بقى نظام ايه كافر، يعني هو بيكرس لوجود الكفر في الدنيا. لما نقول ان ده مجتمع مسلم يبقى عامل المصفوفة، المصفوفة دي اللي هي الأحكام اللي متشكلة في الآخر في أحكام بتروح بتودي للإسلام. عشان كده عم بنقول إيه التجليات الاجتماعية للإسلام دي هي اللي بتستدين شعب الإيمان في المجتمع، فدي اللي بتستدين وجود الإيمان في الأفراد وفي المجتمع. عشان كده بقول إن الدار دي مسلمة حتى لو كلها كفار، وده في كل ديار الإسلام لغاية القرن الثالث. أول 300 سنة في الإسلام معظم ديار الإسلام الكفار أكتر من المسلمين، لأن العرب لما تمطهم اللي طلعوا من الجزيرة في كل الديار اللي فتحوها، ولسه التحولات الكبيرة للإسلام لم تحدث في أول 300 سنة، حصل بعد 300 سنة خلاص، ما كانش لسه الناس أسلمت بكميات كبيرة، فكان الكفار أكتر في كل بلاد ما وراء النهر وفارس وأسيا الصغرى والشمال الأفريقي، وكان الديار إسلام. إيه السبب؟ عشان بتعلوها نظم الإيمان الإسلام. إيه نظم الإسلام؟ هو اللي بندن حوالين ده التجليات الاجتماعية اللي أنا لما أشوفها أقول المجتمع ده لو سبته الإيمان والإسلام فيه هيزيد، بسبب إن الكفر هيقل. إيه السبب؟ لأن تجليات الإيمان بتمنع من انتشار الكفر خلاص كده؟ طيب مشكلة إن المعنويات دي ما بتتقاس، أنا عايز أوصل لصورة أعرف أقيسها، يعني الصلاة أقيسها إزاي؟ أعملها إزاي؟ لا الصلاة دي أنا عايز أقيس الوظيفة بتاعت استدامة الصلاة، مش الصلاة، مش فعل الصلاة. فأنا واحد لازم واحد أشوف حد بيصلي، واحد بيصلي كده امسكه، البني ادم ده اعرف امسكه. اتنين اخلي البني ادم ده اعمل له كل الوظائف اللي تودي تستدين فعل الصلاه، اللي هي ايه؟ ده اللي هنحلله، ده اللي هنحلله دلوقتي. الراجل ده عشان يصلي خلاص، انا مسلم طبعا، هو مسلم، احنا ليه تجاوزنا لا اله الا الله؟ عشان البداهه، والا احنا حاليا المفروض بنرجع والله نقول بنشرح لا اله الا الله من جديد تاني. ليه؟ لانه فعلا فعلا يعني احنا الناس دلوقتي بتنازع في الاسلام والكفر، ان هو ايه اسلام ايه كفر، وبس بشكل فج. يعني في بعض اساتذه فقه يقولوا نصارى، مين قال ان نصارى كفار؟ هو بيقول لا اله الا الله، بس هو مش مؤمن بنبوه محمد، هو كل واحد مش مؤمن بنبوه محمد يبقى كافر. والله هذا الكلام يقال علنا يعني، لكن يعني ما فيش جديد ما فيش جديد يعني، ده موجود عبر التاريخ الكذب على الله يعني. الشاهد ده عشان يصلي، هو طبعا اسلم يعني خلاص. واحد عايزه يتوضا، عايز حد يعلمه فقه الطهاره. ليه احنا بنقول يعلمه؟ لان انا عايز استدامه وظيفه الصلاه، فلازم كل واحد يجي يصلي يقول لك انا عايز اتوضا. مش هينفع تقول له ايه طب تعالى اتوضا زيي، انا عايز حد قاعد بيعلم الناس. ليه؟ المجتمع ده اقدر اقول ان المجتمع ده بيستدين وجود فقه الطهاره. فكره ركزوا اصلا في معنى الاستدامه دي، لان هو ده اللي احنا بندور عليه. لان هنيجي دلوقتي نعمل مقارنه هنفاجئ ان في مجتمعات فيها نفس الوظيفه بس بنقول ان المجتمع كافر. طب ليه؟ رغم انه بتقوم في الصلاه، فبنقول اقامه الصلاه في شويه شروط منها الاستدامه، مع قبل ده كله استدامه قول لا اله الا الله. لو مش موجود يبقى في خلل كبير جدا، او هي دي ديار كفر على الحقيقه بس فيها ناس بتصلي. فقه الطهاره، اتوضيت خلاص، عايز حد يعلمه فقه الصلاه عشان يصلي. طيب انا اتوضيت وعايز اصلي، ممكن اصلي؟ لو صليت في بيتكم ما يحصلش حاجه خلاص، بس انا عايز الاستدامه فين دي؟ عايز حد يبني له مسجد، هات له يا ابن اثنين مهندسين يبني له مسجد. طبعا ده مستوى الاول من التحليل. ليه؟ لما انا اقول ده يبقى انا عايز ايه؟ المجتمع ده عشان يستديم وظيفه الصلاه يبقى عايز ايه؟ في مهندسين وفي حد بيحدد، يعني حد يعلم الحساب والهندسه دي وظيفه شرعيه عشان نبني الجامع، وحد يدرس فلك شرعي عشان يحدد القبله، وحد يكون مختص بالماليات عشان يجيب لنا فلوس نبني بيها الجامع. فعايزين طبعا ده هيجي في الوظائف عشان الاستدامه، يعني ما بنتكلمش على جامع، احنا بنتكلم على وظيفه المسجد، وظيفه الطهاره، وظيفه الصلاه، عشان ادور ان المجتمع ده مسلم بيستديم لا اله الا الله وبيقلل من الكفر بلا اله الا الله محمد رسول الله. خلاص كده صلاه حساب شرعي وفلك شرعي وبتاع، خلاص احنا عايزين فلوس لدولة كلهم، فاحنا عايزين حد يوقف فلوس، يا الدولة تدفع فلوس يا الناس، لان احنا هنا هدفنا في المجتمع حتى لو ما لهمش رأس. المجتمع هو عشان يستدين فقه الصلاة لازم حد يدفع فلوس عشان الناس تتعلم فقه الطهارة، وحد يدفع فلوس عشان الناس تتعلم فقه الصلاة، وحد يدفع فلوس عشان نبني الجامع ونتعلم فلك وشرعي. فاحنا عايزين فلوس دايما. وبعدين الناس بعد ما عملنا ده كله ما صلوش، لا عليا ان اعمل اصلي، لا انا مصرفش المصاريف دي كلها وانتم اصلوا. فانا عايز حسبه، اللي هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل واحد يقول لك انا والله يعني مصيب وعايز اصلي، لا ده عند امه يعني، لا حد يجي حد يقول له تعالى خش صلي، لازم حد يامر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا المجتمع. بعد ده كله لازم اضمن ان في حد بيقوم بوظيفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموضوع في هذا الشكل. فانا عايز سلطان مسلم. خلاص كده؟ ده المستوى الأول من التحليل، كل وظيفة من وظائف دي عند التشقيق. فقه الطهارة ده عشان أعلمه له، والله هو لازم يفهم اللي أقوله له، فلازم يتعلم اللغة العربية، ولازم عشان يبقى معنا، يبقى أنا معنا ورق ومعنا طباعة، فالمجتمع المسلم لازم يكون حد بيطبع ورق وطباعة ومراجع لغة. يعني دي وظائف، فيها وظائف جزئية بس إيه؟ مضمنة. ما دام انا قلت لك احنا هنعمل درس، يعني احنا دلوقتي عشان نعمل الجلسه اللي احنا فيها دي لازم في شقه، الشقه دي موقوفه علينا، الشقه فعلا اللي احنا قاعدين فيها دي موقوفه علينا، ده وقف يعني مش ملكنا، دي موقوفه على التعليم العلمي الشرعي. خلاص. وفي في سبوره، وفي كل ده داخل مضمن في الامكانات دي، بس احنا بنقول ايه طبعا الحاجه والباقي يفهم اقتضاء. يعني لو انا لقيت عملت ده كده يبقى ايه؟ الشعبه دي بتقام، يعني في اقامه صلاه لو انا عملت كده. خلاص. طب انا لو رحت بريطانيا مش في مساجد؟ في مسجد. طب احنا بنقول دايما بريطانيا ده كفر، ليه؟ مفيش نظام ابتداء بيستديم لا اله الا الله، يعني بريطانيا لا تعبأ ان الناس تطلع مسلمه ولا كفر، صح كده؟ فاحنا بنقول هذه الديار ديار كفر. هتقول لك بس هم كويسين وشعرهم اصفر والله مش هتفرق. يعني ايه؟ احنا عايزين ايه؟ المجتمع ده بيستديم لا اله الا الله ولا لا؟ طب بيقيم الصلاه دول بشرط لا اله الا الله. خلاص. فهو سايبك بتصلي عشان سايب الراجل البوذي بيعبد بوذا، وسايب اللي بيعبد فران، واللي معاه ارنوب ولا دبدوب بيعبده، ماشي. يعني ايه المساله؟ ايه؟ اي حد عايز يعبد اي حاجه براحته، فانا ده لا، الديار دي لا تستديم قول لا اله الا الله محمد رسول الله. خلاص كده. طيب ده الزكاه، الزكاه معنوي ما اعرفش امسكها، عايزها في شعبه، فانا اجيب واحد اهو زكي، فاقول له ايه؟ يقول لي ماشي، حد يعلمني فقه الزكاه انا هزكي. انا خلاص فقه الزكاه. طب احنا كده الزكاه. بعدين والله حد يكون بيستديم حساب الشرعي، لان احنا هنقول لك ربع العشر وعشر، لا اقول لك انا بليد في الموضوع. خلاص. حساب طبعا احنا هنا ظهر الحساب الشرعي، الشرع، لأن حساب الشرع والفلك وقد ده داخل معنا في العلوم الشرعية. خلاص فقه زكاة وحساب شرعي، وعايزين جانب اقتصادي عام. ليه؟ يعني في حد ممكن يقول والله اقتصاديا يحصل كذا ولا كذا، زي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوامر، الأوامر بتبقى مش بحكم، مش حكم شرعي دائم لحظي لغرض اقتصادي عام. عارفين حكم لما جت الناس أول المدينة كان في مجاعة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أول المدينة فجاء عليهم عيد الضحية، فالنبي قال لهم إيه؟ محدش يحفظ اللحوم، محدش يحتفظ بلحمة فوق 3 أيام، بعد 3 أيام ما يتبقاش عندك لحمة في البيت. فأنت تعملها إيه دي؟ إزاي دي؟ يا إما تاكلها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا إما تاكل اللحمة يا إما توزعها. فالناس وزعت لحمة كتير جدا وكلت على قدر الطاقة، والنبي نهاهم عن إنه حد يستبقي لحمة. السنة اللي بعدها تخيل أنت جايب دابح وبتاع واللحمة ما تقعدش غير 3 أيام، طب ده احنا بنخزن أحيانا نقعد 6 شهور بعد العيد ناكل من اللحمة دي. فقالوا له يا رسول الله يعني مثل العام السابق، فقال له بل كلوا وادخروا. طب أمال هو كان الأمر بتاع السنة الأولانية ليه؟ لغرض اقتصادي عام، في خلل مجتمعي ان الناس جعانه، والناس الجعانه دي جت قوت قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، فعايزين حد ياكله. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا الامر. فده امر ايه؟ دي متعلق احنا مسميه حاليا بالاقتصاد، حاجه عامه، ده قرار اقتصادي عام انه يتوزع كذا عشان ده طارئ خلاص. وعايزين حد عشان فقه الزكاه ده، لازم حد يحسبه وحد يلم وحد يصرف وحد مش عارف ايه، وهيطلع له رواتب لان ده من مصارف الزكاه القائمين عليه خلاص. فاحنا عايزين ايه؟ برضه حد يصرف فلوس، وبعد كده عايزين حد يتعقب العيال اللي مش عايز تزكي حسبه، وعايزين بعد كده سلطان مسلم خلاص. طيب عشان اعلمه فقه الزكاه عندي التشقيق، لازم اعلمه قرايه وكتابه الاول، واعلمه لغه عربيه ها، وعايز اعلمه حساب، وعايز اعلمه بعض خلاص. طيب الجهاد، الجهاد ده معنوي ما بيتمسكش خلاص. طيب هو ايه الجهاد؟ جهاد النفس. طبعا عملوا احصائيه في امريكا، سالوا المسلمين اللي هناك هل انت مؤمن ان الجهاد من الاسلام، رحمك الله، 85% او حاجه و90% من الناس اللي شمالهم قالوا طبعا في الجهاد منصوب بفرائض الاسلام. امريكان المسلمين اللي في امريكا كان إلقوا، فقال لك عرف الجهاد، قال لك الجهاد النفس. هو طبعا جهاد النفس من أجل الجهادات فعلا خلاص. المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، والمهاجر من هجر ما نهوى، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو إيه؟ مش على سبيل الحصر. وإلا تعريف الجهاد إذا أطلق لفظ الجهاد وقتال المشركين بالسيف خلاص، ده الجهاد خلاص. عشان تجاهد المشركين بالسيف لازم تكون ايه؟ جاهدت نفسك في ذات الله، وهجرت ما عملت ده كله وايه؟ ولكن ذروة سلام الاسلام هو الجهاد خلاص. فعشان اجاهد ده معنوي ما بيتمسكش، لازم امسك واحد عشان امسكه، اول ما الاقيه امسكه ابلغ خلاص، هاتوه لنا عشان نمسكه. ده الراجل ده عايز يجاهد، قبل ما يجاهد علم فقه الجهاد عشان ما يعكش. قال لك منعا للغباوة، قال لك عشان يطلعش عينينا معنا. قبل ما علمه فقه الجهاد بداية أنا أكون إيه؟ علمته لغة عربية. يعني عشان تجاهد مولانا لازم تعمل إيه؟ تفهم لك كلمتين عربي عشان ما تتعبناش معك. عربي فقه الجهاد، تعلمت فقه الجهاد هجاهد؟ لا، ده فقه الجهاد بس. أمال إيه؟ في إعداد بدني وفني. بدني تتنيل على عينك تروح تلعب فيتنس، كروسفيت، اي حاجه حاجه حاجه محترمه، ما تقوليش ايه ده انا جامد بلعب كره كل خميس. لا ده بلي مائي، مثلا العب فتيات بتاع حاجه كده. يعني اقول لك انا بلعب تنس طاوله، ماشي، هو ده لطيف عشان جت الدوره الدمويه، حد عنده خشونه في الركب، حد عايز يعمل دايت بتاع، لكن جهاد يعني جهاد، يعني تبذل حاجه محترمه في اللي انت هتعمله خلاص. ففي بدني وليه مواصفات عالميه. احنا الشرع قال لنا ان المسلم بعشرة كفار، بعد كده رب العزه قال ايه؟ قد علم ان فيكم ضعفه، الضعيف ده يا مولانا يبقى ايه؟ ضعفه. فاحنا هنشوف المعايير بتاعه العيال الكلاب بتاعه المارينز خلاص، دي منشوره طبعا، الامريكان احسن حاجه فيهم بيعملوا الدليل، فده دليل مشهور منشور بمعرب هبحلكم عليه، بس مش تسجيل خلاص، بيتباع ايه المواصفات البدنيه بتاع العقله والضغط وبتاع الحاجات اللي هي ايه فيتنس بتاعهم. خلاص اعمل الضعف ولا اقول لك اعمل زيهم بالذات بالظبط، ما تش اقل من كده. ما تقوليش اصل انا ايه، بس انا بنزل بقى كل يوم الفجر بمشي ساعه. لا ده اختك تعمل ده، ماما ممكن كده يعني حاجه اه كده ماشي. فاحنا عايزين بدني كده جاهد. لا ما تتنقلش عينك دي جاهد. النبي صلى الله عليه وسلم انما القوه الرمي، انما القوه الرمي، او كما قال الله عز وجل و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل، من قوه مطلق القوه. النبي قال القوه انما القوه الرمي، فالرمي ده مطلق يعني الرمي والخيل. فتروح تتنيل تتعلم خيل وتقول لك بلعب بخيل، لا خيل محترم يعني. خلاص ده خيل مقصود لذاته يعني، ما بيتغيرش بتغير الزمان. قول النبي صلى الله عليه وسلم آيات النبوة، الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة. في فيلم لطيف جدا، هو ان كان الامريكان يعني كذابين في الغالب، بس ده حصل بنسبة 85%، فيلم بتاع 12 سترونج اللي نزل قريب ده مزار شريف مع حركة طالبان. والأمريكان كانوا يعني أوقعوا نكاية ضخمة جدا في الأفغان في هذه الوقت. الفيلم كله على خيول، فودي والحضر الجهاد الأفغاني يعرف ده يعني الأدبيات بتاعته، إن هو الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، الخيل مقصود لذاتي مش حاجة تانية، ومقصود ان انت تتعلم دبابات ومدرعات ودراجات ناريه وباركور، يعني اعمل اي تشقلب اي حاجه تانية، لكن ده مقصود لذاتي. والقوه الا ان قوه الرمي التعريف الرمي اللي هو بالمعنى العسكري الرمي. خلاص لا ده داخل في الرمي، لكن الرمي اي حاجه محموله على الكتف ضد الطيران المنخفض ضد المدرعات ده داخل معانا. خلاص اي حاجه رمي داخل في الرمي، يعني الرماية ماشي، الرماية مقزوه، كل ده داخل معه. فبدني وفني، عشان كده احنا دايما بنقول اي هندسة اقصاها اعلاها هو تطبيقات العسكرية. فما ينفعش حد يقول لك انا عايز اجاهد وما عندوش فكرة عسكرية، فكرة عسكرية بالمعنى هندسي. ليه؟ لانه القتال حاليا تقني. خلاص حتى دايما كانوا يقولوا البريطانيين لما في الحقبة الاستعمارية الاولى كانوا يقولوا ايه، يقولوا والله يعني بعبارة أجنبية بس لما تعرب يقول لك احنا لا نعبأ بما لديهم، فنحن لدينا كذا، يقصدون المدفع اللي هو متعدد الطلقات، وهم ليس لديهم المدفع. كان ليه اسم كده اسمه ايه، هاوزر ولا هو ماشين جان، بس كان ليه اسم المصنع بتاعه الاول صاحب الفكرة، ان هو طبعا بريطانيا اجتاحت الهند. جاتلين جان اظن ده او حاجة تانية، حد قبله يمكن التاني، ده اكثر تطورا اللي بتقول عليه، اللي هو دخلوا بيه اللي اخضعوا بيه اليابان والهند. السبب ان كان مدفع سريع طلقات تم اصلاحه بس، فكان بيقول لك احنا لا نعبأ باي حاجه، المهم احنا معانا المدفع ده، هم ما عندهمش. خلص. فهي الفكره ان الفارق التقني فارق في موضوع الجهاد ده يعني حاسم. فهيتعلم بدني وهيتعلم فني، خلاص بعد كده اجاهد. عايزين فلوس، قاعد اقول لك ايه، تمويل يعني، لا مش تمويل، هتتمسك. تعمل وقف لاستدامة الشعبة دي، شعبة من شعب الايمان. فيقول لك ايه لما نيجي نجاهد نعمل ايه، اقول لك نعمل ايفنت على الفيسبوك وكل واحد يدفع. ماشي ده حاجة لطيفة، بس ده هتجاهدوا مرة واحدة وكلكم ان شاء الله مع اخوكم المخبر اللي معاكم في المجموعة هياخدكم. احنا عايزين حاجة تستديم النفق، حاجة تستديم النفق. فانا عايز حسبة وبدني وفني ومالي، وبعد كده ايه حسبة حد يقول لهم ايه، لان ايه يكثر جدا الغباوة باسم الجهاد في التاريخ المعاصر. فاللي هو فكرة ايه، حد يقول لهم ان ده مسلم لا يقتل ودي دماء معصومة وبتاع. طبعا في الفقه ممكن موجودة، بس الحسبة للبغي، مش لازم الحاكم بالمعنى الشرعي، لا اللي هو لأهل العلم يعني، ان هو حد يحتسب عليهم ويقول لهم ان ده مش ده ينفع ولا ما ده ينفع. ولو لقينا سلطان مسلم ده حاجة عظيمة جدا طبعا، ده بتبقى حاجة ممتازة. المسلمين لما يبقى ليهم سلطان جامع بيحارب، ده بيوفر على المسلمين حاجة كثير جدا. يعني مثلا في 73، قبل 73 بست سنين كان حرب الاستنزاف. فحرب الاستنزاف لما ضربوا النظم اتضربت، فعملت ايه، رفعت سقف جدا المقاومة العسكرية. فالدولة نفسها تبنت ان زي مثلا حد معرفش تعرفه ترجمة اللي هو العمل الفلاح الصعق المصري الرفاعي، ابراهيم الرفاعي الله يرحمه. ابراهيم الرفاعي كان بيبقى ينضم ليه متطوعين، الدوله سامحه بده، هو قائد جوه الجيش مسموح له انه يعمل 1 2 3 4. فده طبعا عمل ايه يعني، هم عملوا اوقعوا نكاية ضخمه جدا بالاسرائيليين لما اترفع سقف ليه، كان في سلطان هو حاكم، الحاكم بتاع الدوله سمح بده. فايه طبعا امكانات الدوله والتدريب وبتاع، فعملوا في واحد كان راجل مش لطيف يعني، بس الروايه بتاعته حلوه اسمها الرفاعي، طبعه الشروق، تاريخ لابراهيم الرفاعي، اللي هو حاجه حاجه. فلما بيكون في امير او صاحب سلطان ممكن يعني بيسمح بده او بيأيده، طبعا ده بيفرق جدا مع المسلمين. لكن احنا ايه في الكلام اللي احنا بنقوله، احنا ما بنتكلمش على سلطان بمزاجه ولا مش بمزاجه، خاصه في التاريخ المعاصر السلطان هيكون مش بمزاجه اكيد. خلاص، فهو ايه ان المجتمع يعمل ده. خلاص، لو انا عملت ده في كل شعبه، اخونا بتاع ملف الاكسل كنا مطلوب كده، ليه هو اكسل؟ لان كل شعبه هنعملها بلغه الجماعه بتوع التربيه مهارات. فانت هتمسك شعبه الصلاه وتحللها طولي، فتكتب ايه، واحد في المصفوفه هنا صلاه، اول حاجه طلع فيها ايه مولانا هنا من المصفوفه اهي عربي، هنا طهاره، هنا طبعا الطهاره ممكن نعمل ايه حاجه طهاره، واللغه هتبقى ايه حاجات فرعيه، يقول لك ايه عايزين مكان بيطبع كتب، عايزين تجليد، عايزين مدقق لغه، عايزين تصحيح بالمهارات الجزئيه الفرعيه. الجماعه بتوع التربيه بيعملوا كده في بيسموها مصفوفه، عشان احلل معمل مصفوفه، مصفوفه في اطلع لي هنا عربي، هنا طهاره، هنا هنا صلاه، هنا فقه صلاه، هنا فلوس، هنا بتاع، طلعوا كده. امسك الزكاه حطها، تطلع ايه هنا عربي، وهنا فقه زكاه، يعني في الاخر عندي مكان بيعلم فقه زكاه وفقه طهاره وفقه صلاه، وهنا فقه جهاد اهو، هيطلع فقه فقه فقه. فانا عايز مكان يستدين تعليم العلوم الشرعيه، وعايز مكان يستدين تعليم اللغه العربيه، وعايز مكان يستدين طباعه الكتب، وعايز مكان يستدين التدقيق اللغوي. ده معانا فين؟ في تطبيق تجليات شعب الايمان اجتماعيا، عشان اقدر اقول ان معايا مجتمع لو ربنا نفع خصورته كده يرشد ويقوم. بس كمل ده كله ليه؟ في واحد يقول لك ايه حلو قوي كده، اقفل يا ابن المصفوفه فقطها فقط، لا يقول لك بس كده اصرف لحامله. يعني هنعمل ايه؟ هنصلي ونزكي ونصوم ونبر الوالدين. ايوه ماشي، ما احنا كنا بنتكلم على فقه. قال لك لا، انتوا تتمسكوا لوحدكم وانا مستنيكم ان شاء الله بعد ما يتفرج عنكم هنبقى موجودين. لا ده مش بمزاجك برضه، خلاص الغي فقط لا غير وكمل صلاه زكاه صيام حج جهاد. يقول لك ايه، طب ما انت قايل اهو الجهاد مهم، طلع هنا الجهاد. لا لايده ليه؟ مش بمزاجك، بش بمزاجك. واحد يقول لك يعني احنا نقعد خلاص فقط نقعد نعلم لا اله الا الله، برضه مش بمزاجك، كلهم مع بعض ليه؟ او تكليف مجتمعي. يعني واحد يقول لك احنا خلينا فين تعليم الصلاه، نعلم الناس الصلاه ونرجع تاني نعلمهم الصلاه. ايوه، ما هيبدا يعملوا امتى الباقي؟ فده في ناس بتعمل، انت بتعلم ناس فقه الصلاه، وفي واحد هنا بيعمل ايه فتنس، واحد بيعلمهم حساب شرعي، وكلهم لو في جمعيات بتوصيه تعمل كل ده، في جمعيات وصيه تعمل السلطان المسلم في سوريا. هما في الاخر المجتمع لما هو المجتمع لما وهذا سبحان الله، شوف دي من نعم الناس، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش سؤال زي كده الا ما جاوب، قال له يا رسول الله ان لم تكن لهم جماعه ولا امام. حتى في كتاب كان اسمه استاذنا الدكتور عبد الحميد هنداوي، كان كيف الامر اذا لم تكن جماعه. فهو دايما حتى الغربيين يقولوا من الحاجات الغريبه جدا في الاسلام قدره المقاومه، ان هو يتصور بدون وجود كيان سياسي. حديث الاجناد، قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون اجناد جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن، يعني فيش خليفه جامع. والمسلم يعني الامام السنوسي او عمر المختار هو بيحارب، هاب ان انا ما عنديش سلطان مسلم، السلطان العثماني كان موجود بس ضعيف جدا مش قادر يعمل له حاجه، انا ما اعملش حاجه ليه؟ لاني هنا بقى المفاجاه، ايه قوه المصفوفه دي؟ واحد مش بمزاجك، اتنين انت مكلف بيها وانا مكلف بيها والاستاذ مكلف بيها والاخت هناك مكلفه بيها، مش بمزاجك ليس لك من الامر شيء. هي ده هتطبقها يعني هتطبقها. طب انا قاعد لوحدي هتطبقها، طب انا في اليابان هتطبقها. واحد يقول لك طب هعملها كلها بالاستطاع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، ما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فانتبه. خلاص؟ فعند المأمور، عند المأمور وكل بالاستطاعة. مين يعرف الاستطاعة؟ مأمورنا فيه من جواه يقدر يعرف. مش لا مش من جواه، واحد يقول لك اصل انا من جواه حاسس لا مش بمزاجك. زي بقول لك انت تقدر تعمل كم ضغط؟ انت تعرف تعمل كم ضغط؟ 10 20 30؟ بس دي مش قدرتك. ليه؟ لانه لو قعدت انا وانت نقعد 6 شهور نتدرب. انا فاكر زمان جت فتره معينه كده كان لياقتي البدنيه سائد جدا وبتاع مش عارف ايه، فابتديت اخسس والعب رياضه وكنت بدخن، فابتديت ابطل تدخين وبتاع، فبادئ اجي اعمل 7 ضغط 7 مش قادر اعمل اكتر من كده. بعد فتره شهور بقيت بعمل، كنت بعمل كم، كنت مقسمها على الصلاه، كل صلاه قبلها وبعدها اعمل 60 60، يعني كنت في اليوم ممكن بعمل 600 ضغطه. وانا ايه كل ده في فتره اللي هي الفتيات الحالمات. لان فتره ايه 600 ضغط دول ما دخلوش الجنه يا فندم. يعني دول اي حد لو حد مجرب فيتنس او بتاع يعرف ان انت لو انا عملت دخله 60 ضغطه دول فتيات. يعني ايه 60 دخله؟ في ناس بيعد يعني ممكن يعد 500 ممكن يعد 600 في الدخله. بس احنا بنتكلم على ايه؟ الدخان بتعاطي المريض حاجه عسكريه. فاحنا هنا بنتكلم على ايه؟ يعني انت مسلم بتتدرب ليه؟ يقول لك عشان تحسين حالتي الحيويه. لا ده يوجا، تروح بقى تنضم المحب اليوجا بقى بتاع حاجه. احنا بنتكلم على حاجه ايه؟ حاجه يعني عايز يقول لك طب بس احنا عملنا ده هنتمسك. صح. لا مش لازم تعمله كده. يعني ما تروح تتدرب كروسفيت باركور تتشقلب يعني تعمل حاجه كده خلاص. اللي هيتمسك بسبب مش مظنش مظنش هتلاقيه دلوقتي. اسمه كيف الامر اذا لم تكن جماعه، ممكن لو لقيتيه بي دي اف ولا حاجه. هو الوزن بتاع كل شعب من الشعب ممكن لطيف جدا. مين يحدد الاولويات؟ الشارع. مين؟ الشارع. يبقى فكره الشريعه. عشان كده احنا بنقول ايه؟ فكره لما حد بيتعلم فقه اصول فقه بيتعلم في ايه؟ جزء من التفكير اللي هو ايه؟ احيانا لو الوقت في كذا واجب في نفس الوقت بترتبه ازاي؟ زي عشان كده كل باب من ابواب الفقه في ترتيب اولوي جواه. زي ما انت ايه لو ما بتعلم باب الصلاه على اي مذهب اول ما بتدرسه يقول لك ايه؟ يقول لك ايه لو ضاق الوقت عن وضوء الصلاه مش في كده الزكاه. يقول لك لا حدها تخرج امتى ولا مش عارف ايه، جهاد الدفع وجهاد الطلب. يقول لك العدو دهم المسلمين، اروح اتدرب؟ مش في كده؟ يقول لك جهاد الدفع بما يندفع به، يعني ايه يطلع اشتمهم؟ ينفع الستات معاه ميه سخنه تكبها عليه، عيل صغير خش يتفف وشه ماشي اي حاجه. والله دي النصوص بتاع الفقهاء. يقول لك ايه يطلع رموه بالطوب، واحد يرمي مش عارف عليه مش عارف ايه. يقول لك جهاد الدفع ليه؟ لانه ضاق الوقت عن ده. فاهم؟ ده في الوسع. ده فين؟ في الوسع. طب ما فيش وسع. اللي هو ايه؟ لا تقعد بقى ايه لم نفسك. لكن احنا بنتكلم فين؟ في الوسع. في الوسع انت موجود. يقول لك بس ده ياخد وقت كتير. ماشي، ما هو ده لو كانت عمل من 10 سنين ولا 20 سنه ولا 5 سنين كان كنا فلحنا زماننا دلوقتي. خلاص. طيب لو انا مسكت ده كله وطلعت المصفوفه كده هيطلع لي بقى حاجات ايه كومون كده، اقدر اقول ان انا ايه محتاج بقى الوظائف المجتمعيه الاتيه دي للاستدامه شعب الايمان. فيطلع لي لغه عربيه، واحد يقول لك ايه دي طلعتوها ازاي دي؟ ايه علاقه ده بالجهاد بالسياسه الشرعيه بالاصلاح المجتمعي والله هي اللي طلعت كده. انا اللي طلعتها؟ مش انا اللي طلعتها، هي طلعت. فانت هتعملها ورجلك فوق رقبتك باني حجم وبتاع. هنا نخش بقى الفكر. واحد يقول لك ايه بس ما حلو الكلام ده، مين اللي عمله ده؟ مين اللي عمله ده؟ الشريعه عامله حاجه لطيفه جدا في الاسلام. يقول لك ايه دايما التقسيم الجغرافي مهم جدا في الشريعه. تيجي تطلع الزكاه مولانا تطلعها فين؟ فين حواليك؟ تخرجش بره الايه المحل، محل المحل اللي انت عارف فيه خلاص. طب الجهاد يجب على اول مين؟ في الاقرب في الاخر. قاتل الذين يلونكم. ففكره ايه؟ انا اوجب عليا نصره فلسطين ولا اهل المغرب وموريتانيا؟ انا ليه؟ لان انا ملاصق، انا المسلم الملاصق. طب المسلم المغربي ولا الموريتاني؟ ابعد. فهو مش نفس الوجوب ما يجبش على المغربي زي انا يجب عليه اكتر وهكذا. خلاص كده. فهي الفكره في ايه؟ ان انا لو هبص للمجتمع هبص له بكتل اجتماعيه، كتل جغرافيه. فانا عندي مصر عايز اعمل ايه؟ هروح انا افكر بطريقه ايه؟ جغرافيه. مصر كم محافظه؟ هنقربهم لاقرب رقم صحيح عشان نعرف نحسب. خلاص كل محافظه استثناء القاهره، القاهره هنعتبرها 5-6 محافظات، فاحنا معانا 33 محافظه، لان احنا 27 في الغالب. كان ايام مبارك كان هيخلي اكتوبر وحلوان وشويه حاجات لوحدها وكان احسن والله ابرك. خلاص هيطلع لنا عدد ما من المحافظات عند التشقيق، بس احنا عايزينها تشقيق متزن. يعني القاهره الكبرى 25 مليون بعدها استنى اقعد عايز اسعار لما اجيب لك كيكه ولا حته لحمه كبيره معاك سطور اجيبها له منين اشقه يعني عايزه. فانا عايز الكتله ما تزيدش عن 5 مليون مثلا، يعني ايه في معظم المحافظات في الاقاليم 5 مليون 7 مليون، يعني اسكندريه مثلا 7 مليون ممكن بكل اقاليمها كده. فعايز وحده كده، فانا هقرب ست محافظات المهم يطلع لي وحدات برضو 30، يعني هم 30 كل 30 دي حولها ل 10 مراكز كبرى. طيب انا عندي 300 مركز، كل مركز اقسمه لعدد من الاحياء، كل مركز 10، يبقى انا مثلا تقريبا عندي ايه 3000. خلاص اروح اجيب اسال حد اللي هو اخواننا البعد بتوع التخطيط، تخطيط المدن، اقول له فين الوحده الاقل للمهام دي بيعرفوها بتوع التخطيط، احط وحده اسعاف على كل كام نسمه. هقول لك ايه، احنا نعمل في كل شارع مدرسه لغه عربيه. لا يا حاج ما تتحمس قوي كده ليه؟ لان هي عايزه تقسيم بالايه، يعني ممكن يكون عشان كده مثلا في الفقه توزيع النسبه دي موجوده جدا. يقول لك ايه، المفتي يلزم ان يكون مفتي لكل قد ايه، فيقول لك ايه لا يخلو من كذا. يعني في ايه، في حاجه تقول لك حلو قوي، يعني مثلا احنا عايزين واحد يفتي، لا ده كل فتره دي. يعني مثلا كل بلد مفتي، لا مفيش كده، بلد زي مصر دي كلها ممكن يبقى مفتي واحد، ممكن يفتي. او البلد الكبيره يعني مثلا محافظه مثلا المنيا بني سويف ممكن يلزم فيها ايه مفتي واحد يكفيهم عادي مفيش مشاكل. عايزين كم واحد يئم في الصلاه لاكتر، عايزين كم محم مقيم شعائر اكتر، عايزين كم مدرسه تعلم لغه عربيه. اللغه العربيه دي لما تطلع لنا هنعرف هنثبتها. عايزين مجموعه تعلم لغه عربيه للاطفال، مجموعه تعلم لغه العربيه للاطفال للفتيات، في مجموعه تعلم اللغه العربيه للكبار، مجموعه للمتقدمين. يعني واحد ايه، عايزين حد يعلم شعر ولغه متخصصه، وعايزين حد يعلم الف ب وكتابه، عايزين وهكذا. فهيطلع لي هنا في اللغه العربيه 20 مثلا مشروع. المشاريع دي اقسمها جغرافي عشان اضمن وانا شغال ان انا مش مستبعد اي شعبه من الايمان، بعملها بوزن متزن من غير فكرة اللي عارفين الشباب لما يكونوا لسه في 16 سنة 17 سنة ويروح مثلا جيم لقى نظرية البايسبس، لقيه ماشي باي في 2 بايسبس كبار جدا كده مش اي حاجة، يعني مفيش رجلين مفيش ظهر. فتلاقي في حد يقولك ايه، احنا مهتمين بالجهاد ماشي. يعني واحد راح لسأل سيدنا عبد الله بن عمر قال له ايه اركان الاسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قال الجهاد، الرجل بيقول عبد الله بن عمر كذا، فقال الجهاد حسن جميل ولكن هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت عايز، أنت بمزاجك أنت عايز تحطها ولا مش تحطها، أنت بتقول لي إيه الأركان، الأركان هم دول. وإلا خلاف السنة مع الشيعة في الإمامة إيه، أنه حط فوق أركان الإيمان، والمسلمين السنة بيقولوا ما الإمامة ده من الواجبات الشرعية ولا بد، ده شرعا وعقلا تجب الإمامة. خلاص بس هما بيقولوا ايه، ان وزنها النسبي دخلها جوه اركان الايمان. طب النبي ما قالش كده، حديث جبريل ما قالوش ما الايمان، قال له ان تؤمن بالله في الاخر والامامه قال البيت، ما قالوش كده، الشعب بيقولوا كده. خلاص فاحنا بنقول ايه، منعا للالتباس، لا انت تجيب حاجه من بره تحطها ولا تجيب حاجه وتنسخها وتقول لي ايه انا كل كلامي هيبقى عن الجهاد. ماشي الجهاد حسن جميل زي ما سألنا عبد الله بن عمر، قال له اما الجهاد حسن جميل وهكذا سمعته من رسول الله. طب اللي هي فكره ايه، ان انا عايز، لا انا عايز تقسيمه متزنه وبتاع. اتنين، فكره احنا دايما بنقول ايه، واحد توريط الصالحين فكره طول. ان انت عايز توسع ده على اكبر قدر ممكن. واحد يقول لك احنا عايزين المجموعه دي، الحزب ده، الجماعه دي، المجموعه دي هي اللي تعمل شعب الايمان دي كلها، لا كان غيرك اشطر. الامه كبيره جدا خلاص، والامه كلها مكلفه. فانت واحد يقول لك احنا اللي هنعمل ده، مش هتقدر، ده واحد. اتنين، مفيش كده في الاسلام، مفيش كده في الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي، لما في الحديث قتلوا بعض الناس من قبائل العرب شبه عرايا ولابسين بس جلود النمر وشكلهم والجوع كلهم، فالنبي أشفق عليهم جدا، فطلع فخطب في الناس وحثهم على الصدقة والبذل وبتاع، فكل واحد جه إيه اللي معاه توب حطه واللي معاه فلوس حطه، فكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل يعني كالبدر، يقول يعني إيه من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجر وأجر من عمل به، يعني هو النبي عمل إيه بس؟ قال لهم بس الصدقة كذا كذا كذا بقدرة المجتمعية قد إيه؟ اللي هو واحد توريط الصالحين، اثنين تشبيك الصالحين، الدكتور سيف بن عرفة كان يقولك كده استرجيه، لو واحد توريط الصالحين النبي شايف ان دي وظيفة اجتماعية، فقال لهم يا اخوانا الصدقة اجرها 1 2 3 4 كل الناس تصدق، فاتغطت الشعبة دي، بس مين اللي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بس الناس اللي عملت، فانت عايز اكبر قدر من الناس يتورط في ده، كل الناس يبقى همها الشعب، بس دايما الناس سبحان الله احنا برضو ما بنفهمش الموضوع غير لما يبقى واضح، فواحد يقول لك يعني هنعمل ايه بالظبط، فتقول له شعب الايمان، يعني اعمل ايه بالظبط، يعني تبر والديك، يعني اعمل لهم ايه بالظبط، فاهم خلاص، فانت مصفوف تبر الوالدين رحمك الله. في دليل لطيف جدا، دليل نماء، فين دليل نماء؟ دليل نماء من الرضاع الى الجامعه، دليل تربوي، هو عامل ايه كل الحاجات الاخلاقيه والقيميه وبتاع ماسكها مفتتها في مصفوف اللي عاملين ده تربويين، جماعه تربويين فيهم عرق لطيف وعرق وحش، بس الجانب اللطيف اللي بيعملوا ان هم ايه اي حاجه غير قابله للتفتيت، التفتيت فيما يبدو للناس بيفتتوها، يعني تقول له ايه انا عايز اؤمن بربنا، يقول لك تعال الايمان بضره، يروح فتتها لك، يقول لك مصفوف شعب الايمان، انا ده يعني ده لغه تربويه اللي احنا بنتكلم بيها، تقول له انا عايز ابني اعلمه حسن الخلق، تعال لي راح كاتب لك ايه مصفوف حسن الخلق، يقول لك تعمل ايه في كل سنة عشان يبقى حسن الخلق انت فاهم؟ هو بتاع تربية مهمته ايه؟ بتقول له انا عايز اعلم ابني حسن الخلق، هنعلمه له فين يا حاج؟ في بيئة تربوية في مدرسة، ايه اللي اعمله له واحطه في ايه في مناهج ودربه عليه عشان يبقى عند حسن الخلق؟ خلاص كده؟ فهو عشان كده الجامعة بتوع التربوية مفيدين في ده، في التفتيت، انا عايز المجتمع يصلح حاله، يقول لك ايه؟ يصلح الناس لو عادت الى الله عز وجل، ماشي ما احنا عايزين نعود الى الله، انا اتوب يلا نعود اتوب ازاي؟ فتوب قول كلام يعني تنعقد عليه اليد، خلاص زي ما واحد يقول لك ايه يجب ان نجاهد، ماشي لما نيجي نفتت يطلع الكلام ايه منسوك، عايز حد يعلم لغه عربيه، بعد ما اتعلموا لغه عربيه اوديهم يتعلموا فقه جاد، بعد ما اتعلموا فقه جاد يروحوا يتنيلوا على عينهم يتعلموا بدني، بعد كده حد يعلمه فقه عسكري، بعد كده حد يديهم فلوس، بعد كده حد يجي يقبض عليهم ندرب غيرهم، وهكذا اللي هو ايه مجموعه مجموعه وراكم خلاص، وهكذا نفس الحكايه، انا عايز حد اي شعبه مش شعب في التقوى والاخلاص، واحد يقول لك الاخلاص بقى نعمل ايه؟ كده سبحان الله، ودي ما التميز الطرق الصوفيه، طرق الصوفية حافظ الله عز وجل بها قدر كبير جدا من الإيمان بسبب التفتيت، الصوفية في الأصل تربويين، فبيعمل إيه؟ تقول له أنا أعمل إيه عشان أبقى مؤمن عالي الإيمان، تيجي أقول لك إيه الصوفية، يقول لك إيه الدرجات المقامات، يقول لك إيه ده مقام كذا وتقول ذكر كذا خلاص، تعرف وتنكر بقى، تعرف وتنكر بقدر علم صاحب الطريقة أو كذا، يعني عشان كده دايما معظم الصوفية لما يكونوا على الجادة يعني أشهر الوظائف المشهورة ما بين الناس إيه؟ عارفين الوظيفة؟ وظيفة مجموعة أوراد وأذكار مرتبة بأعداد معينة، فواحد يقول لك بس ده في قدر بيبقى من ابتداع، ليه؟ لأنه بيسمي، عشان كده أشهر وظيفة، أشهر وظيفة، وظيفة الوظيفة الزروقية، الشيخ أحمد زروق ربنا يرضى عنه المالكي، الوظيفة الزروقية بقى ميزتها ايه؟ الزروق كان فقيه، فقيه واصولي وبتاعه، ليه نقد شديد جدا للتصوف، هو نفسه عشان كده اجل كتب نقد التصوف هي كتب الصوفية، ليه؟ لانه صعب، في ناس صعب ينقد التصوف من خارجه، بلغة التصوف يقول لك من ذاق عرف، في واحد في حاجة مش هتنفع تنقدها الا لو انت عارف هي دي بتعمل ايه في النفس الانسانية بالظبط، ففي احيانا بيجي حد عند اصل صحيح وروح حاسه، بالرغم ان هو لو مارس المسألة هيحس ان ده ما يدلغيش ولا حاجه، ولو فقيه هيبقى عنده اتساع في الرؤيه وبتاع، فشوفوها يعني حاجه طبعا موجوده، موجوده مشروحه، الشيخ محمد حتى كان بيشرحها، الشيخ محمد السيد الحنبلي لطيفه جدا، ليه؟ كلها مرتبه، هو عشان فقيه واصولي ومحدث وبتاع، فهي كلها الاذكار السنيه فقط، يعني كلها الاذكار الوارده في السنه فقط، خلاص. والترتيب لا بأس به يعني، ده ما حدش يعترض عليه لأنه هو في الذكر مطلق أصلا فمأمور به خلاص. والمقدمة اللي قايلها في الأول مقدمة لطيفة مختصرة بس اللي هو إيه، فحد يقول لك وينفع تجيب ذكر بسند ضعيف، ينفع تسمي أعداد، ينفع. المسألة دي فقهية خلاص، هو قايل المقدمة منهجية ممتازة ومرتب الوظيفة الزرقية خلاص. الشاهد اللي احنا اللي جرينا الكلام ده ايه، ان هو انا بقول لك عايز اخلص اعملها ازاي دي، فالصوفي يقول لك ايه، تراقب كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. في واحد يقول لك ايه، انا عايز اسماء الله الحسنى، تعبد الله عز وجل الحسنى، باسماء الله الحسنى ازاي، فده كلام عام. لو قال لك ايه، بص عشان انت تعبد اسم الله عز وجل المنعم، واحد تذكر نعم الله عز وجل، تذكر نعمة الله عز وجل في البصر والبدن انت بتديني ايه، منهج تربوي. ولكن تعرف وتنكر في التراث الصوفي كله في حاجات بتبقى دقيقة جدا، وعشان كده احنا معظم كتب التربوية احنا بندرس تربوي، معظم الدراسات اللي بتبقى جادة جدا وقيمة جدا وفيها اجتهاد بالمعنى. واحد يقول لك ايه، احنا دلوقتي على المنهج التربوي الغربي، عايز اعمل يا مولانا منهج تربوي ياخد الطفل من هو صغير اطلعه مؤمن وحافظ للقران ومعظم شعائر الله ومجاهد، واعملها ازاي دي. فتلاقي ايه، يروحوا للتراث الصوفي وياخدوا منه فتته، فبيطلعوا بنتائج يعني فوق الرفع فوق الروعه. يعني حد كان مره واحد رايح على شيخ الاسلام ابن تيميه الحنبلي، عامل دراسه اسمها الاهداف السلوكيه، الاهداف التربويه والسلوكيه عند شيخ الاسلام ابن تيميه. مسك كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في كله، هو شيخ الاسلام ابن تيميه على يعني في ناس، وان كان شهرته ان هو يعني في ناس يعني يقول لك ان هو ضد التصوف وكذا، وان كان هو صوفي يعني هو قادري في الغالب على طريقه عبد القادر الجيلاني، تلاقي الاهداف طلع من كلامه الاهداف التربويه والسلوكيه اللي تتعمل اللي ينفع تحطها في منهج، في منهج التربوي. في ناس كده عاملين كده مع الزرموجي صاحب كتاب بتعليم المتعلم طرق التعلم، في ناس كده عامله مع ابن خلدون وابن الازرق، في ناس عامله مع ابو حامد الغزالي. طبعا ابو حامد الغزالي عامل ايها الولد وعامل الاحياء وعامل معيار العمل وعامل معيار العلم. طبعا ابو حامد يعني هو من هو، في ناس عامله في المحاسبي الحارث، في ناس عامله مع زروق احمد زروق المشهور. زروق يعني انا من اكتر اعلى من اكتر الناس اللي انا يعني بحبه جدا في لين، هو على يعني عشار، وهي ميزته ان هو فكلامه يعني حتى كطرق كتبه إعانة المريد و ايه إعانة المتوجه المسكين، تلاقي الكلام ايه متصفي يعني، ما هو راجل بتاع فقه واصوله بتاع، فالكلام بيبقى مكتوب يعني بالمقاس بالمزوره زي ما بيقولوا يعني خلاص. فالجماعه بتوع التربيه اللي احنا بنقوله ده تفريع على كلامهم بس على نطاق مجتمعي، يعني تربيه مجتمعيه يعني ازاي هتحوله اهو ده. بعد كده احنا قلنا ايه الاول، توريط الصالحين، تشبيك الصالحين، بعد كده المحافظة على الصالحين، بعد كده فكرة تأسيس مؤسسة صالحية الصالحة اللي هو ايه، عايزين مؤسسة قائمة على تعليم اللغة العربية للأطفال، عايزين مؤسسة للياقة البدنية للنساء، عايزين مؤسسة للياقة البدنية للأطفال، عايزين مؤسسة لتعليم اللغات الأجنبية. لأنه هيطلع لنا ايه في الشعب هنا، هيطلع بقى حاجات غريبة. بس طبعا احنا عشان الكلام ده نمسكه على ايدينا، المصفوفة دي عايزة تعمل بجد يعني ايه، نقول للناس مانيوال ونعمل لهم واحدة كاملة متشرحة ونقول لهم ايه، ادي المراجع، عايزين نملى الاكسلاية بحيث في الطلع الجاية ان شاء الله يبقى عندنا مثلا خلصنا اول 10 شعب. بعد كده اول ما ممكن بعد كده نعرضها على كذا حد، انا الفكرة قلتها كذا حد ولقت قبول يعني، فممكن نعرضها على ناس تربويين، ناس بتوع علم اجتماع وبتاع، لو طلع بعد كده ايه نهرب بره مصر بقى نطبقها في اي حته. طبعا احنا بنقول ايه، انه ده برضو مش بمزاجك، الهجره تاخد الاحكام الخمسه، ففي هجره محرمه ما ينفعش تمشي، وفي هجره مكروهه، وفي هجره مباحه، وفي هجره مستحبه، وفي هجره واجبه. فواحد يقول لك ايه، لا انا زهقت من البلد دي، هو بمزاجك؟ مش بمزاجك، الهجره مش بمزاج الناس، الهجره حكم شرعي، ممكن تبقى الهجره محرمه اصلا، ممنوع على ما تمشيش، على حسب حال الشخص وعلى حسب هو رايح فين وكده خلاص. لو حد عنده اسئله او تعليقات في فيما قلنا يا تفضل مشكور. الساعه كام يا اخوانا؟ مين؟ بس بالنسبه للغه العربيه. ايوه هو اللغه العربيه طبعا مهمه والكلام ده كله تمام، بس انها تيجي في السياق. شوف يا اخي شوف طلعت ازاي يا اخي. لا انا قصدي يعني هو ده عشان اللغه العربيه. اه اللغه العربيه هو انا اللي يكفيني. ما هو دي بقى الفكره، سؤالك حلو قوي. ايه اللي يكفي؟ الناس دايما بين طرفي بين امرين بين يعني بين غلوين، تفريط وافراط. ففي واحد يقول لك ايه، انت تعرف لغه عربيه انت عشان تجاهد؟ ده ما اعرفش، ما تجاهدش، ما ينفعش. واحد يقول لك خلاص ادرس نحو متخصص، ده لا يلزمك. امال ايه اللي يلزمك؟ لا، كل وحده يلزمها قدر. قدر في واحد مثال عشان تفهم، هو سؤالك يعني في على المحك يعني. في واحد اسمه احمد السمرقندي، احمد الحدادي السمرقندي، حد او قديم يعني، كان ليه عامل مدخل للتفسير، كتابين مدخل للتفسير وبدايه التفسير كده. كان بيقول ايه؟ انا بقول لك اتفضل انا بقول لك لازم تتعلم لغه عربيه عشان تفهم كتاب الله. فهل يفهم من الكلام ده ان انت ما تقراش كتاب الله الا متعلم ايه؟ عربي. احنا بنقول لك لا ما يحصلش كده. طب امال انا عايز افهم بس اعمل ايه؟ على الاقل تفهم الحاجات اللي تقوم بها صلاتك الاول. فانت عايز تتعلم قدر من العربيه اللي تفهم بيه الفتحه، لان الفتحه ايه؟ بالمصفوفه اهو. حلو المثال. اسم حضرتك ايه؟ عبد الله. ايه؟ ماشي يا ابو حجازي. كليه ايه؟ هندسه. سؤال بتاع هندسه برضه. انا مثلا عايز اصلي الصلاه، فطلع في الصلاه عشان تقيم الصلاه لازم ايه؟ لغه عربيه. ايه بقى اللغه العربيه اللي تقيم بها الصلاه؟ ايه الاركان الصلاه؟ اركان الصلاه، اركان الصلاه عموما. فانا بقول تكبير، فانت لازم تعرف الله اكبر ايه اللي بيسموها. عشان كده احنا يا ريت لو تقدروا تحضروا معنا للمحاضره اللي جايه بتاعه اللغه العربيه اللي قبلكم، هنتكلم عن اللغه العربيه والعلوم الشرعيه. يجب عليك فهم اذكار الانتقال والتسبيحات معناها ايه، والا انت بتكون بتقول حاجه انت مش عارفها خلاص. ويلزمك فهم الفتحه اللغه العربيه. طب يلزمك ايه؟ احمد السمرقندي الحداني يعمل ايه؟ جايب الفتحه يقول لك في الفاتحه 9 ابواب، الابواب النحويه اللي تفهم بها الفتحه، وغريب القران كذا ومش عارف بس هو ده كده. يكفيك خلاص. عشان كده احنا دايما بنقول في حد يقول لك ايه ورع عربي، احنا نخلص الاجروميه وبعدين قطر الندى وبعدين شذور الذهب وبعد كده الالفيه وبعد كده نرجع عشان نعمل ايه؟ عشان نجاء. لا انا ما بقولكش كده. لو واحد تاني فقيه هيبقى فقيه في المساله، لا يلزمه ايه؟ مسألة أوسع وهكذا. عشان كده هي المسألة إيه؟ مثل المصفوفة إيه؟ إن هي إيه؟ على عادة التربويين كل حاجة يروح عاملها لك إيه؟ مستويات. يعني أنت بتقول أنا عايز أتعلم لغة إنجليزية، السؤال بنقول لك إيه؟ عشان إيه؟ فتقول لي والله أنا داخل كذا، فبقول لك يكفيك المستوى السابع، صح كده؟ فواحد يقول لك إيه؟ أنا هعمل أبقى في تانية ابتدائي، يكفيك المستوى التاني، صح كده؟ تقول لي أنا أحضر ماجستير في الهندسه، فبقول لك تجيب لي سكور كذا في الايلتس، صح ولا؟ تقول لي يا عم انا هندسه انا مالي بالانجليزي، مش لازم تقول كده. احنا بنقول كده بده، انا عايز اجاه يلزمك قدر ما تجيب سكور اتعرف. والله انا فكره حلوه نعملها ايه؟ جي ار اي والجي مات، بس نعمل ايه؟ اسلاميك فيرجن. ليه ايه اسلاميك جي مات اسلاميك جي ار ايه؟ عايز تعمل ايه؟ اجاهد. عايز ايه؟ تقوى. عايز ايه؟ خلاص نزل اسكور 3 في الايلتس. خلاص هو ده نفس الحكايه، يلزمك قدر من العربيه ولا بد، مش هتفرفص خلاص. طبعا لما يبقى تواجد مجتمعي لا، يبقى ما انت عايز حاله يعني ايه؟ يعني انا عايز مكان بيعلم العيال لغه عربيه، بيعلمهم احكام تجويد خلاص. وانت بقى تقول انت مين؟ فانت تقول لي والله انا بتاع هندسه، يلزمك سكور ما يقلش عن 5 في الايلتس. تقول لي هعمل ماستر مش اقل من 7، انا معايا 5، ما يلزمش. ما ينفعش. مش هما بيقولوا كده؟ ده اوجب في دين الله. في كتاب الاخلاص، انا كنا بنقول حاجه على الاخلاص، في كتاب لطيف جدا اسمه الاخلاص الاعمال والنيات، اسمه ايه بتاع عمر سلمان الاشقر، الاخلاص والنيات. عمر ايه؟ عمر سليمان الأشقر. الكتاب ليه كتاب اسمه كان ايه؟ مقاصد المكلفين الجون. في كتاب برضو اكتبه انت احمد بالذات اسمه فروض الكفاية، هتلاقيه عند الشيخ محمد في البصائر، لانه ده بيقعد للفكرة فروض الكفاية، لانه على خلاف عليها خلاف ضخم عند المذهبيين يعني. بيقول ايه مقاصد المكلفين؟ جزئين، دي رسالة الماجستير او الدكتوراه بتاعته، اسمه الاخلاص والنيات. كتاب هو كتاب رائع عموما، لكن في نقل جايبه في اول صفحه كده عن واحد من السلف القرون الاولى، يقول لو وددت ان قعد رجل على كل باب يعلم الناس الاخلاص والنيات. واحد يقول لك يعني علمها له ازاي دي؟ هو ده في حاجه لازم تتفتت يعني. يقول لك انا اخد، يقول لك خد نيه، لا ما تاخدش النيه. انا خدت نيه ان اروح التدريب، مش دي النيه، ده اللي انت بتقوله ببقك، والا الراجل قال له فيما كنت قال قتلت فيك حتى المجاهد اول ما تشعر بهم النار، فرب عز قال له ايه بل كذبت. فهو الفكره في ايه؟ ان هو متوهم لغايه ما يلقى الله عز وجل ان هو كذا، مش دي النيه، النيه حاجه تانية خلاص. فعايز حد يعلمه النيات والاخلاص في العبادات والاعمال وبتاع، عشان كده دايما في شرح حديث انما الاعمال بالنيات يقولوا ايه الحديث ده ثلث الاسلام او نصف الاسلام. يقولوا لينا نصف الاسلام لان كل عمل عمل ونيه، فهو الحديث ده نصف الاسلام. عشان كده الشيخ عمر سليمان حط الكوت دي في اول الكتاب، والماجستير كامل كتاب مجلدين بيتكلم في اسمه الاخلاص والنيات، جزء اسمه الاخلاص جزء اسمه النيات. العفاني عمل كتاب اسمه تعطير الانفاس من حديث الاخلاص، وكتاب لطيف، بس الثاني اكاديمي منهجي بتاع فقه. عايز حد يعمله تربوي بقى فتته، يقول لك ازاي تعلم الطفل، تعلم المجتمع عموما هو يبقى ده خلاص. حد لو عنده سؤال او تعليق او تعقيب او انتقاد او اعتراض. يمكن المحاضره دي يعني بعدها دايما بيبقى فيه سؤال اللي هو اصلا اول سؤال في المحاضره ماذا بحث، اللي هو كل واحد بقى بياخد الكلام ده ويدخل مع نفسه، وبعد كده مش حاجه، فبيجينا جوع على الاحباط اعلى من اللي كان قبل كده. هو الفكره هل ممكن تحويل ان احنا والله طب ما تيجي نتجمع على حاجه نعمل حاجه في اي شعبه بتسمى في شعبه جزئيه، المهم في الاخر نبقى طلعنا في منتج ماشي. والافكار المتاحه حاليا في كذا حاجه، انا عن نفسي مثلا هشام كان بقاله فتره مثلا مركز في الموضوع ده، في كذا حد احنا النهارده جاي مخصوص عشان قصه، في كذا حاجه يعني نطلع بقى نحط المجهود ده في حاجه يعني. خلاص في ناس دلوقتي تاسس عندها نسبيا في مصر التطرف عايزين نرعاها. الفكره ان دايما يعني لو نتكلم عن الموضوع ده بقى از بزنس وايز مثلا حوله قال لك على طول يعني اسلامك ستارت ابس والله بالظبط والله جابوا حلو، انت جبته لنفسك. انا كنت نسيت احيل على هذا الكتاب امه ال فكرنيش عشان ده بيحز في نفسويتي قوي، في تكليف لحضراتكم. مش تكليف يعني عشان حد بس تستكمل عنده الصوره، في كتاب اسمه أمة الشركات الناشئة عن الجماعة الأفاضل اليهود. أمة الشركات الناشئة، السؤال بتاعنا بقى الكلام اللي احنا قلناه ده شكله حلو، يبان كده شكله حلو، بس دايما الأجانب بيقولوا ايه الشيطان يكمن والتواصل بيتعمل ازاي. فأنا حد من أولادي الأعزاء أظن ابني المجتهد الطبيب يحيى عكش لي كورس أو كماش لي كورس أو أفش لي كورس من صفر، قال لك دليل المبتدئين لتفعيل الدين. حلوة حلوة والله ينفع، دليل المبتدئين لتفعيل الدين حلوة دي خلاص. اسمه مارشال جانز، كان مستشار لأحد رؤساء أمريكا يمكن، عامل كورس اسمه Organizing، كيفية صناعة تشكلات اجتماعية تحمل قيمة رسالية، كورس فيديو بقراءاته بتكلفاته، في الآخر في بروجكت تتخرج تتمسك تنجيب غيرك وهكذا. كورس كامل موجود معنا بإحالته. ده حد عايز يقرأ حاجة وإن كانت ترجمة ركيكة، حد ترجم اللي هي الملاحظات بتاعته للعربية، شباب من الأردن، وإن كانت ترجمة مش حلوة قوي يعني. مارشال جانز، كورس اسمه أورجانايزنج، هو موجود الكورس على الانترنت، بس احنا موجود معنا الكورس كامل بقراءاته متقسمة على الأسابيع بكل حاجة، بس عايز حد انجليزي، الانجليزي بتاعه كويس شوية. لحظة واحدة، في واحد اظن اسمه الغرياني، او اظن الغرياني، ليه كتاب عن شعب الايمان ايمانا وعملا، او يعني هتلاقوه في عالم الادب، رجاء كله يعني كتاب صغير جدا، الشيخ ليبي في النفس ده، مش بالتصور التفصيل اللي احنا عايزينه، بس يعني يكاد يكون ما فيش غيره بالفكره دي. شيخ ليبي معاصر عامل شعب الايمان مفتتها للوظائف، ايه الوظائف بتاعت شعب الايمان؟ فانتوا لو رحتوا عالم الادب او نماء، هما الاثنين في نفس المكان في المانيا به، سواء المانيا به في المعرض، قولوا لهم هاتوا كتاب شعب الايمان بتاع الغرياني، كتاب صغير تفتيت شعب الايمان لوظائف، وظائف عمليه. فده مع مارشال جانز، مع شركه مع قمه الشركات الناشئه، ممكن يبقى ايه ده؟ ايوه ده دليل المتطرف الصغير. بس احنا قلنا ايه الكتاب الاسم الاولاني؟ دليل المبتدئين لتفعيل الدين، ولا تفعيل كده كان صح ده؟ والله حلوه، والله لعمله مصنف ده. كان ليك سؤال هو غير بيقولوا، انا عايز اتكلم على السفر الفردي، ان هو كل واحد لوحده ده قبله، عشان كده في شعب الايمان ما هو مش بمزاجك، واحد يقول لك ايه ما تيجي نصلح المجتمع، لا ما تصلحوش. ليه؟ لان في شعب 24 اعمال القلبيه، يعني انت تروح تشوف تستلف من حد من زميلك، تجيبه مثلا اعمال القلبيه بتاعت دكتور الشيخ خالد السبت، تروح تجيبه اعمال القلبيه بتاعت صالح المنجد، الله ربنا يفك اسره، يعني شوف لك شعب حد شرح اعمال قلوب في الايمان اولا، فكيف نبدا به بتاع الهلالي، صالح الامه في علو الهمه، شوف كل الشعب الايمانيه القلبيه الفرديه، نظره النعيم، يعني القصد ان ده زي السؤال بتاع باشمهندس، ان هو لا دعوه يا اخواننا، كل الناس تتعلم لغه عربيه، ابقى بقدر سؤالك في محله، اللي هو بقاني قادر بالقدر اللي يصلح هذه الشعبه اللي انا شغال فيها، عشان ما تقعدش تقول لي ايه. كان في حد من الصوفيه يقول ايه، الناس تتعلم العربيه، يقول لك انا بتعلم العربيه عشان افهم كتاب الله، وتلاقي قاعد في العربيه دي مش طالع من العربيه. طب يا عم عايزين ننتقل لكتاب، لما دي في الاصل في الاول في الاخر علوم آلة، خلاص. فكان يقول ايه، يقول مكب على النحو ينحو به ليسلم في قوله من خطل، يقول اقوم زيغ اللسان فهل لا يقوم زيغ العمل؟ يعني هو انت بتعلم نحو ليه؟ عشان النحو؟ لا، عشان افهم به كتاب الله، عشان اعمل. ففي الاصل الهدف ايه؟ عشان كده الصحابه كان ما تلاقيهمش ليهم كتب، فتح ارض نشر الدين. يعني هو صحابه اعمال، في كتاب لو يا ريت تجيبوه، لانه بيباع بعض، بيبقى مش قليل في المعرض، اسمه طلاب عمل لا طلاب علم، طلاب عمل لا طلاب علم، كتاب صغير بس حقنه. ممكن تسالوا عليه في السلام، وممكن تسالوا عليه في دار الفكر في صلاه 19، اسمه طلاب عمل لا طلاب علم. اظن دار الفكر كم سؤال؟ هو الفكرة برضو احنا مقصودنا في حالنا، انا عايز اطلب شعب الجناني، انا عايز اربطها مع ارض الواقع واولوياتها الغرياني، كل واحد شخص الغرياني هساعدك لا. انت تروح لعالم الادب تقول لهم هاتوا كتاب بتاع شعب الايمان، انا ممكن طبعا يعني ممكن افتكر لك اجيب لك العنوان بس. طيب بس اكمالا للنقطة اللي حتة إننا يعني عايزين يبقى فيه نعمل حاجة وتنجح، معلش أنا شايف أصلا يعني قبل لما نعمل حاجة، أيوة أنا شايف دلوقتي إحنا ما شاء الله حضرتك قلت الدورة دي 51، وأكيد حضرتك آخر محاضرة مثلا في كل دورة تتكلم عن الموضوع الشعب الإيمان، لا ده بعد 40 دورة تم تفعيل ده، احنا قعدنا في يعني في اول 15 اول 15 مجموعه كانوا بيطلعوا مكتئبين بس احنا كنا بننكد عليهم وما بنقولهمش. من الفيدباك اللي جه منهم قال لك اتبسطت انت كده نعمل ايه؟ قال لهم لا ما هو انتوا مش عارفين تعملوا ايه. قال لك لا اول مصحف ما عارفين نعمل ايه. فبدانا نعمل محتوى نناقش فيه الحاجه العمليه. وكنا طبعا في حقبه معينه كنا بنعمل جلسه كنا بنعمل بروجكت مشروع تخرج من الدوره دي تقول لنا مشروعك ونناقشك فيه ونوديك على هيئه كنت اسس اسمها تاسيس تساعدك ازاي تفعل المشروع ده وتجيب له دعم مالي وبتاع. كنا بنعمل كده بس يعني بس مؤخرا بدانا لحد نظهر موضوع الاكسلايه. الاكسلايه دي في الاواخر كده مع طبعا احنا افكارنا بتتطور ورؤيتنا بتتحسن واسئله الناس انتوا اسئلتكم على فكره بتفرق معانا جامد جدا اللي هو ايه دي الناس فبندور لها على ده خلاصه حتى الان الاجابه على الاسئله الاخرانيه. كم سؤال؟ شايف ان الاسئله دي خلاص يعني ان الاوان انها في شكل خلاص بعد كده بقت 8 زود 10 بعد كده في محتوى. فهو اللي انت بتقوله هو فعلا ده جزء اثراف بعد كده بس يكون خلاص في شيء تمام دي شيء يعني على الاقل بعد كده ممكن كل دوره يبقى في حاجه طب والله عايزينه في كذا كل بس عشان قصدي عشان نبدا يعني لما يكون في حركه بعد الدوره ان شاء الله تليها يبقى في ناس فعلا تستعد ان يبقى في حركه معينه لازم يكون مش لسه بقى عايزين نكمل اصلا على حسب الطبيعه. يعني احنا جزء من الدوره دي هو في الاصل ما كانش هي دوره عمليه هي ما كانش في الاصل دوره عمليه بقى مع الضغط بقت دوره عمليه او بتدي خيط عملي. ففي الاصل كان توعوي يعني انا عايز اغير افكارك وبعد كده جزء الاكبر عليك انت تشوف اللي احنا قلناه ده ينزل في الواقع ازاي. لما نلاقي الموضوع محير جدا واحنا بيتراكم عندنا اسئله مع تغير الواقع. الواقع برضه بيتغير بسرعه شديده جدا فطرح علينا فكره ان هو لا ما ينفعش نسيب الناس كده لازم نديهم ايه حاجه عملي. وبعد كده حاليا دلوقتي السؤال اللي طرق في اخر خمس دورات مثلا السؤال بتاعك ده يعني انت الشخص عاشر يبقى ولا حاجه. طبعا في اسئله واضحه يعني هيتعدل يعني في احنا بنحاول نعمل ده اللي هو اللي انت بتقوله ان هو ايه مانيوال يعني انت هتفهم كلامي لما اللي هو بتاع شركات ام الشركات الناشئه ان هو ايه عارف الميني ام بي اي بي ام بي اي بي ام بي اسلاميك بروجكت مانجمنت اسلاميك سوشيال بروجكت مانجمنت حاجه كده اللي هو ايه اختصر الادوات زي مارشال جانز كده. مارشال جانز بس مارشال جانز برضو طلع نزل مش مسلم مصفوف شعب الإمام مش عنده. هو بيقول لك تعرف تنتفع بيه فين لما تخش جوه المصفوفة في حاجة فرعية اعملها ازاي دي. هو يديك طولز كتيرة جدا بس احنا برضو عايزين حاجة فت مع تصورنا العام ان هو في لا اله الا الله وفي امة وفي شعب ايمان وشعب الايمان دي في حاجة قلبية وحاجة تربوية متقاطعة مع حاجة عملية مع حاجة مالية يعني في قدر ما من الخصوصية بتاعت المسلمين. لكن يعني ومرتك انت معانا خد اسم الراجل ده وبطاقته جيبه معايا. هو هي حته مثلا فلان تخصصه في كذا هو الطبيعي ان كل واحد يدور في الدايره بتاعته الدكتور يدور في حاجه طبيه ويعمل اشراقه بقى ويعمل يشتغل في المنطقه دي مثلا. ابني ده المورطينه في الطب مطرب ده مش مطرب ولا ان كل واحد يبدا يتحرك يشوف والله طب في حاجه مثلا حاجه ليها علاقه بالتعليم وانا ماليش يعني الاصل ان انت بتدور الاصل الفردي الاصل فردي لان انا مش هعرف اعمل دايما احنا بنقول ايه احنا عايزين نعمل فريق نكسب بيه برشلونه حلو كده ده متاتي ممكن عقلا فلو احنا عايزين نعمل كده هنعمل ايه ملوش اي كلام معنى كلام عن التخطيط والاستراتيجيه لو احنا ما عندناش لعيبة مميزين في كل موقع. خلاص واحد يقول لك خلاص احنا نمسك كل واحد يتدرب لوحده، ما فيهوش اي معنى ان انت تدرب واحد على مهارة فردية بدون اي ربط باللي احنا هنعمله في المجموعي. عشان كده شعب الايمان لما حد يوضع حاجة، عشان كده احنا بنقول ليه المصفوفة مفيدة، ان هي منعا للايه للوكلوك اللي هو ايه يا مولانا ده تصور الهي، يعني احنا ده اعتقاد بالمعنى ان هو رب العزه تلاقيها متقسمه حاجه ايماني وحاجه حاجه فرعي وحاجه في دايرتك الصغيره حاجه دايرتك الكبيره وحاجه، وده جزء من اللي احنا بنعمله في المصفوفه ان هو عرض شعب الايمان بالطريقه اللي تقدر فئه تقول ايوه. ودي على فكره كانت واضحه في الكتابات القديمه، بس اللي كان بيكتبها فقهاء ايام ما كان الفقيه بيتسال على اصلاح المجتمع. يعني لو حد عايز يقرا، بس هي طبعا مش ماسه بالمجتمع بتاعنا، فقيه يتسال على مشكله عصره، بس طبعا كانش الموضوع يعني ما كانش باظ زي كده. فتلاقي وثيقه اغاثه الامه، غسل الأمة كانوا يبدو ان استفحال خلل صوبي في وقت المقريض، فكتب كتاب غسل الأمة، كتاب الغيافي بتاع جويني، كتاب مبيد النقم ومعيد النعم، معيد النعم ومبيد النقم بتاع الإمام السبكي، وده مجتهد زي اللي احنا بنقوله ده بالظبط، بس قاله تفصيلا فقهيا، بس كان بيتكلم على يعني تطبيق اللي احنا بنقوله ده على وقته، على وظائف وقته، حتى منهم وظائف اداريه وبتاع. ده عايز يتطور يعني يتمسك ويطلع منه كلام اظنه يعني ممكن يطلع المانوال اللي انت عليه ده. بس احنا يعني احنا بنسد المقارب، يعني الكل طبعا احنا واعيين بيتطور مع الوقت، في حاجه احنا بنبقى مشكله حاسين فيها فبنقول للناس تاصيل تاريخي ليها، فالناس قال لك خلاص احنا فهمنا التاصيل التاريخي، ممكن تضيف احنا نعمل ايه على المستوى الفردي، فاحنا نضيفنا جزء كده، وبعد كده ممكن تقول لنا نعمل ايه على المستوى الجماعي، وبعد كده في ناس فهمت ان ده ضد ده، فبنقول لهم يا اخوانا ده لعيب كوره هنسكنه جوه فريق، فما ينفعش تدربه على اساس ان هو مش في فريق فتقول له النجاة الفردية، ما معنى النجاة الفردية والمجتمع ده شعب الايمان 30 منهم 30 او اكتر اجتماعي، وما ينفعش تقول له ايه احنا نصلح حال الامه يا مولانا، ده البني ادم اللي هيصلح حال الامه ده يعرف تجويد، بقول لك عايزين نصلح، ما يتنيل عينه يدرس تجويد الاول، ده مش هاخد منه وقت على فكره، يعني ايه اللي هو السؤال بتاع ايه كلهم بقدر الحاجه، يعني ايه دايما كانوا بتوع التبليغ ليهم كلمه كويسه جدا كان تبليغ الدعوه، كان يقول لك ايه عموم الهم خصوص التكليف، يعني كلنا احنا مهمومين بهم الامه، لو احنا كلنا تهمنا بهم الامه الامه تفضل مهمومه، ليه ما فيش حد بيعمل حاجه بعينها، انت هتعمل ايه انت واحد يقول لك انا هكتب كتابه سريعه على الكيبورد دي وظيفتي، ها ده لا يمنعه ان هو يتعلم تجويد ويصلي ويقوم ليل ويحفظ قران ويتدبر وخوف ورجاء وتقوى وكل ده، بس احنا لما نيجي نكتب كتب الفقه وكتب الصلاه عايزين حد بيكتب كتابه سريعه، صح كده، وعايزين واحد بتاع كاميرا، وعايزين واحد بتاع لوجيستكس، وعايزين واحد كده، بس لا انا هدربه كل واحد لوحده لدرجه ان هو احنا مش هنعمل حاجه مجتمعيه ولا حاجه. واحد يقول لك ايه خلاص انا هدرس الاداره، انا هدرس ام بي اي، ماشي ام بي اي دي اداره احترافيه، بس احنا عايزينها تفت مع شعب الايمان، يعني برضو الموضوع عايز اللي هو قدر الاجتهاد بما تناسب معانا احنا. لكن ايه مين فلاشه وطاجن مكرونه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.